أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. وإحنا كنا الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن مشكلة من المشكلات اللي هو يعني الحقيقة ممكن نعتبرها من مشكلات المشكلات أو أصول المشكلات. يمكن من منة الملك إن إحنا المشكلات اللي ناقشناها في أو بنناقشها في رسائل الفجر خلينا نقول إنها مشاكل مركزية، ويمكن مش عايز أقول إنها كمان مشاكل منهجية أصلا بطبيعتها، لأن هذه المشكلات بتكون سبب لغيرها من المشكلات، وتكون مشاكل إلى حد كبير خلينا نقول مشاكل كلية بتنتظم في داخلها الكثير من المشاكل الجزئية. المشاكل دي الحقيقة يعني برضو من الواضح انها ما بتبقاش بتخص شخص واحد، يعني هي برضو فيها صفة شوية انها ما فيهاش محدودية، انها يعني الحقيقة ممكن نلاقيها مش مرتبطة بمكان، مش مرتبطة بزمان، مش مرتبطة بإنسان، وأحيانا ما كنتش مرتبطة بميدان. يعني زي المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي تحدي الاستقرار والاستمرار أو تحدي الاستقامة، فكرة أستقيم ثم أعود ما الحل، فكرة رعاية الميلاد الجديد. يمكن هنا أنا بتكلمش على إزاي إن أنت تنجح أو إزاي أنت تفلح أو إزاي أنك تصلح، مكلمش الحقيقة عن ده، لأن ده يمكن الحمد لله الله سبحانه بحمده يمن علينا به في أوقات لفترات على مستويات، ومن الله علينا به لأوقات في يعني لفترات أو على أوقات في لفترات وعلى مستويات كتير، لكن دايما بيبقى التحدي. ويمكن أنا برضو الحقيقة أقصد كلمة تحدي، إنه هو ما يبانش كاميرا وكنت أنا بتكلم عن يعني حاجة مثلا سهلة أو تافهة، هي مش سهلة ولا تافهة، في نفس الوقت برضو حاجة مش مستحيلة، يعني هو just a challenge، يعني تحدي قدام الإنسان، هو لو حطه ما بين عينيه بس بشكل كويس واستعان الله سبحانه بحمده واستهداه فهو قادر إن شاء الله أن نتجاوز هذا الإشكال. العادة إحنا مشاكلنا بنبقى يعني بنتكلم فيها بمنهج التحليل والحلول، وبنأكد دائما على أن إحنا محتاجين تبصر وتصبر سواء في التحليل أو في الحلول. محتاجين تبصر في مرحلة التحليل، إحنا بنحلل الإشكال والحال والمآل، ومحتاجين تصبر برضو على هذا التحليل للإشكال والحال والمآل. أما مرحلة الحلول فبنحتاج فيها برضو التبصر، محتاجين مش مجرد ان احنا نطبق الحلول وخلاص ولا ننفذها، محتاجين حياة تبصر بهذه الحلول، ومحتاجين تصبر على الحلول برضو، يعني لا يتم العبد أمر إلا بالصبر، أعلم أن النصر مع الصبر. فالتحليل للإشكال والحال والمآل والحلول على مستوى الأقوال والأعمال والأحوال والخلال محتاجين تصبر وتبصر وتصبر. ماشي، أنا عارف الكلام ده كتير من الأفاضل الفضلات اللي بيتابعونها عارفينه بيكونوا سمعوه، بس إحنا دايما بنقول المنهجيات أهم من حد المعلومات، عشان إحنا يكون عندنا منهج نقدر من خلاله نتعامل مع مثل هذه الأمور يعني. فيمكن المرة الحلقة اللي فاتت أنا كنت بحاول بس أتكلم عن يعني محاولة وضع المشكلة دي في إطارها الصحيح، يعني محاولة وضعها في إطارها الصحيح، لأن إحنا بنشوف إن الأمر بتاع التحدي الاستقامة ده اللي هو التحدي الاستقرار والاستمرار أو رعاية الميلاد الجديد أو النجاح أو الإنجاز اللي ربنا من بيه على الإنسان، ناس أحيانا تهول من شأن الموضوع إلى حد كبير وترى أنه تقريبا شبه مستحيل من كثرة الإحباطات الإخفاقات والإحباطات، فبيشوف ان خلي الدنيا ماشيه كده وخلاص، انا عارف ان انا هعمل الحاجه دي وبعد ما اعملها مش هقدر استمر عليها، فخلاص خليني اعملها وخلاص وما افكرش في الامر ده. او البعض اصلا بيقول من الاول طب انا ليه، انا كده مش هستمر عليها اصلا، انا كده كده مش هقدر احافظ عليها، بلاش احسن عشان ما اجيبش لنفسي اكتئاب واحباط وادخل نفسي في الحوار ده. فدي طائفه تانية الحقيقه بتبقى شايف لا الموضوع بسيط ومش محتاج ما تكبرش الموضوع، الموضوع عادي يعني سهل عادي هنعرف نظبطه، يعني ما فيش مشكله، ما احنا يعني احنا نجحنا في الاصعب منه ازاي مش هننجح في الاقل منه. ودول الحقيقه ما بيبقاش عندهم الحقيقه تجارب كتيره قبل كده، بيبقى يعني شايفين الدنيا ورد شويه او حالمين او وهمين، فبيبقوا كده يعني. وللاسف يعني دول اكتر ناس بتصدم وتتعرض للإخفاقات اللي بتورث الإحباطات. فالشاهد إن الطائفة دي بتبقى شايفة لا إن أصلا ده ما يحصلش وليه يحصل يعني، وخلاص ما أنت عامل حسابك ومرتب كل حاجة ومخطط كويس ومنظم الأمور كلها، وطبعا بيفاجأ مفاجآت لما بيلاقي إخفاقات وبيلاقي نفسه هو دخل في إحباطات كمان مش بس إخفاقات يعني. للأسف الشديد قلنا دايما الإنسان لما يحصل له تأثر نفسي التأثر ده دايما نخاف من الإحباط وعدم الانضباط، نخاف الإحباط وعدم الانضباط لما الإنسان بيحصل له أي حال من التأثر النفسي طبعا. فبما إن هو بيبقى شايف الأمور كده يعني الأمور بالبساطة دي أو يعني الأمور under control يعني تحت السيطرة، فهو لما بتيجي تحصل المسألة دي بيتفاجئ مش عارف يعمل إيه، واحيانا بيقعد ينكر واحيانا يقعد يناحر والحياه ما بياخدش المحاوله بعد كده. عشان كده احنا كنا من الحلقه اللي فاتت بنحاول بس نتكلم في فكره ان احنا محتاجين نتصالح مع ان ده فعلا تحدي وده فعلا اختبار وابتلاء، اختبار وابتلاء، ان الانسان مش معنى ان هو عمل حاجه او نجح في حاجه ان خلاص كده الموضوع خلص يعني، مش القضيه ما خلصتش. الإنسان يفهم زي ما قلت من اللحظة الأولى، ممكن أنا كنت أكدت أن أنا رمضان ده بالذات من أول يوم فيه لو حضرتكم تذكروا يعني كنت بأكد على القضية دي، على قضية أن احنا من يعني دائما كان في كلمة شهيرة يعني يقولك ابدأ وعينك على النهاية، الحقيقة لا أنا كنت عايز أقول ابدأ وعينك على ما بعد النهاية، يعني عينك على أنت خلاص أنهيت رمضان تمزيق الفل، أنهيت الإنجاز اللي أنت بتنجزه ده، ما بعد ذلك بقى هو ده المهم. ففي حاجات او تدابير انت ممكن تاخدها في الوقت قبل ما تبدا اصلا او انت شغال دي هتفرق جامد جدا بعد كده في ان انت تقدر تستقر او تستمر. ده يعني ما كان ما ينبغي ان يكون، اللي يمكن كنت بقول الكلام اصلا المره فاتت عشان انبه ليه، ان من الاول اصلا اكون انا فاهم اصلا قبل ما ابدا أنا في تحدي هيحصل عندي اسمه تحدي الاستقرار والاستمرار، لأن أنا عندي عوامل كتيرة جدا جدا يعني تخليني ما استقرش وما استمرش، زي ما قلت ابتلاءات كتيرة، والإنسان أصلا يمكن مركب على اللقطة دي على فكرة إنه هو ما لا يكاد يستقر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فمنه هو مركب على ده وإن ده تحدي هيواجهه، فهو دايما طول الوقت محتاج يكون بيجاهد او مش بيجاهد، اكيد الامور هتكون احسن في المرات اللي بعد كده، بس بال بال بال يعني باختصار انا كنت بقول ان هو الامر عامل زي ايه، زي على سبيل المثال ده لو افترضنا ان مثلا ايدي دي باب خلاص، والباب ده يعني على سبيل المثال هو بيفتح كده، مش بيفتح كده خلاص، هو باب اهو خلاص في مواجهة حضراتكم اهو، والباب ده بيفتح كده يعني هو سابته بيفتح كده خلاص. طيب فالباب ده المفترض ان فيه زي سوستة او حاجة ده دايما كده عشان يبقى مقفول، زي اللي احنا بنحطها في الابواب دي تمام كده عشان يفضل مقفول على طول، فلما احنا نيجي نفتحه مثلا كده ونسيبه يرجع لوحده، نفتحه ونسيبه يرجع لوحده. احنا عايزين نفهم بس ان احنا بطبيعة الحال احنا اصلا ميلين ناحية الدعاء الراحة بالبلد يعني الانتخة، يعني احنا ميلين من ناحية المسألة دي، احنا اصلا اوريدي عندنا استعداد كبير لان احنا يعني ما نحبش ندخل نفسنا في وجع الدماغ والدوشة والصداع بتاع العمل، بس انا عادي يحب يريح كده، يحب ما يعمل مش اي حاجة شوية يعني شوية، ويحب يعمل حاجات وممكن يزهق منها ويمل منها ومحبش يعملها تاني ويكررها تاني، يحب مبقاش مكلف شوية، ايوه يحب ينجح وبتاع بس مع الضغط والاسترس ما يحبش الامور تكون كده طول الوقت، انا بتكلم بشكل عام يعني. فهو علشان هو كده ما كده افترضنا ان كده دي ناحيه الدعاء، عشان نفتح كده بقى النشاط يعني والاجتهاد وكده الباب اتفتح كده، فلازم نضل ماسكينه كده، احنا في الاول بنبذل مجهود عشان نفتح الباب، نبوش نفتح الباب خلاص فتحنا الباب خلاص اهو تمام، لازم بقى نفضل ماسكينه شويه، لو سبناه يجرجع كده هنسيبه يجرجع كده بس. فهو ده الفكره اللي ان انا كنت عايز اقول ان كان احنا تحدي طبيعي هيواجهنا كلنا، ان احنا لو مش متيقظين مش مصحصحين مش شغلنا الموضوع ما بناخدش بتدابير معينه ما بنبذلش جهد معين هنرجع تاني. احنا بقى بنتوهم ان احنا خلاص طالما وصلنا طالما فتحنا الباب ما ينفعش نرجع تاني لا، زي ما قلت قبل كده ازاي، طالما احنا يعني وفقنا الله في الصناعه خلاص ما فيش مشكله، خلاص هنفضل طول الوقت احنا على هذا الذي صنعناه. الحقيقه لا، في تحدي تاني بعد الصناعه اسمه الصيانه، انا صنعت شيء انا محتاج بقى اصون الذي صنعته هذا، زي ما قلنا بعد تحدي الانتصار في تحدي تاني اسمه الاستقرار والاستمرار، ده مهم. انما احنا بنتخيل ان التحدي بس هو في الانتصار، لا، في تحدي تاني اسمه الاستقرار والاستمرار. لذلك مثلا انا كنت بشوف ان مثلا الاسلام ده حاجة عظيمة جدا ودين مبهر جدا، ان هو مثلا فتح مصر خلاص، فتح الجزيرة العربية كلها، فتح المغرب العربي كله، فتح البلاد دي. طب وإنسان فتحها والإسلام مستمر فيها وبيكبر وبينمو مستمر فيها، إنما تحدي إنك فتحت مكان اللي كنت بقول عليه مثلا الفارق الضخم ما بين فتح مثلا الدروب وفتح القلوب، ما بين فتوح العمران أو الجدران وبين الفتوح اللي على مستوى الإنسان. فالتحدي إن إزاي يحصل هذا الاستقرار والاستمرار. طيب عشان نحصل هذا الاستقرار والاستمرار، فأنا في تصوري إن في كالعادة فيه مغذيات وفيه مؤذيات. في مغذيات بتحافظ لي على الاستقرار والاستمرار، وفي مؤذيات بتهدد هذا الاستقرار والاستمرار ببساطة شديدة جدا جدا جدا جدا. ففي مغذيات وفي مؤذيات. طيب محتاجين احنا نعرف الاثنين، يعني محتاجين نعرف العوامل اللي هي بتحافظ على الاستقرار والاستمرار، وده اللي يمكن كتير مننا بيقعد بيدور عليه ومشغول بيه. ومش هقول ان انا نفسي يعني ايه وما ابرئ نفسي، كان انا في مرحله كبيره لما كنت ببقى مشغول مساله الاستقامه او الاستقرار والاستمرار، مثلا ماذا بعد رمضان، ماذا بعد الحج، ماذا بعد الاستقامه والالتزام، ماذا بعد مش عارف الانتهاء من البرنامج العلمي الفلاني، ماذا بعد الدبلومه الفلانيه، كنت مشغول اكتر بايه اللي احنا بنقول عليها مثلا المثبتات، عوامل التثبيت وكده. اللي هي في طبيعتها بطبيعتها مغذيات، مثلا ادويه معينه، يعني حاجات مثلا صلوات مش عارف ايه، حاجات من هذا القبيل، عبادات معينه زي الشكر وغيرها والامور دي. والحقيقه ده لطيف يعني، وده مهم جدا جدا، يعني ما فيش مشكله منه، وهو ضروري الحقيقه. يعني خلينا نقول نركز على جانب البر، جانب البر سي، جانب بقى مهم هو جانب التقوى، يعني جانب الارواء بالمغذيات او الامداد بالمغذيات مهم، بس في جانب تاني مهم جدا وهو جانب الاتقاء للمؤذيات او الابعاد للمؤذيات. فجانب البر ده جميل ولطيف، بس جانب التقوى بقى، ترى ايه بالضبط المهددات او المؤذيات اللي بتؤذي الاستقامه، اللي بتؤذي الاستقرار والاستمرار، اللي بتؤذي ذاك الميلاد الجديد الذي حصل، ايه هي دي اصلا؟ دي طبعا محتاجه اكتر من طاقه التحليل اللي احنا فيها. ويمكن انا لما يعني هممت بان انا اتكلم في المشكله دي او الموضوع ده، انا زي ما قلت اتكلمت فيه كتير قبل كده، ويعني ولعل سؤال يعني بنتي ربنا يحفظها هي وبناتنا جميعا، يعني وبنات وابناء المسلمين والمسلمات، ويقر عيوننا بهم في الدنيا وفي الاخره، يمكن سؤالها يعني انا قلت طب خلاص، هي لما سالتني قلت خلاص انا هقعد ادردش معاها شويه كده بصوت، وبعدين قلت يعني برضو ممكن احيلها على حاجه، يعني من الحاجات الحمد لله اللي ربما عملتها، انا دايما بوصي بكتاب رعايه المدينه الجديد، رعايه المدينه الجديد، لانه يعني قلت حتى بعد رمضان بعد اي حاجه الانسان انجزها بوصي بيه الحقيقه. لكن قعدت اقلب في راسي، قلت برضو او احاول شويه ان انا يعني افكر بشكل اكثر خصوصيه، قلت انا لو اتكلم هقول ايه، لو هتكلم معاها دلوقتي هقول ايه، لو هتكلم بالمنهاج اللي احنا يعني اعتدنا ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، تحليل الحلول، لو هي انا لمحت في عينيها وفي كلماتها ان يمكن هي حست انها كانت احسن، حست انها انجزت حاجه، حققت حاجه، حست انها وصلت لحاجه صغيره كبيره مش مهم، لكن حست، فحسيت، وده ويمكن دي نقطه انا اوصي بيها، فكره الاحساس بان انت يعني جميل انك تبقى خايف على منجزاتك، جميل انك تبقى انت نفسك ان الراحه او السعاده دي اللي كنت فيها انها تدوم وتستمر، جميل انك تبقى خايف على كده. ولذلك انا بقول ده ضروري قوي يكون موجود في القلب، موجود الخوف على فقدان اللي انت حسيت بيه وان كان يسير، وبرضه مش عايز يكون يعني برضه خوف مرضي يبقى الواحد في الاحباط او لوم الهوس يعني بالامر يعني. بس زي ما اقول هو بالغالب الناس الحمد لله الصالحين والصالحات بدل اللي شغلهم، وحاسس ان دنيته احسن، حاسس ان هو اقرب من ربنا، حاسس ان هو مستريح اكتر، حاسس بلوم من السكينه بنفسه ان الكلام ده يدوم يعني. الأسوأ طبعا ان الانسان بيربط الكلام ده بزمان او مكان او انسان او ميداء او حتى نوع من البيان، يعني يربطه بزمان فيقول لا ده في رمضان بس، او مثلا في وقت الشباب بس، او في وقت في الصيف في الشتاء ايا كان الاوقات، يربطه بمكان يقول اه ده كويس خاص لما يكون في المسجد، لما يكون في الحرم، لما يكون يعني يربطه بانسان يقول اه انا لما اكون في صحبه الصالحين الفلانيين او الاختون او صحبه الصالحات الفلانيات او مع كذا او في الوقت الفلاني او لما بسمع كذا، او يربطه بميدان يقول والله لا ده انا لما اكون في الميدان الفلاني في الاطار الفلاني ربما ده يكون احسن، او يربطه بنوع من البيان والله لا ده بقى كويس خالص طول ما انا بسمع الخطاب بتاع فلان او بسمع بالطريقه الفلانيه او الكلام ده. الحقيقه كل ده برضو لا باس به، وانا يمكن كنت اشرت الكلام ده حتى قبل رمضان لما كنت بتكلم في المشكله بتاعت يعني له في قلوبكم خير، وكنت بقول مفيش مشكله ان ده يكون يعني ده يكون حاضر اصلا، ان الارتباط الحصل بين ده وده كويس، بس الارتباط ده يكون في زياده النشاط، لدرجه زي ما قلت ان العلماء قالوا اصلا ليس من الرياء زياده النشاط الانسان بيجدها في حضرة الصالحين مثلا، مش من الرياء في الحياة. زيادة حضور القلب اللي بيلاقيه لما يكون في مكان في ناس طائعين، في زمان طاعة، يعني لما يكون بيكلم الناس عن ربنا، أو هو قاعد بيسمع عن ربنا في أو في صحبة صالحة، الواحد بيقول ليس من الرياء ذلك. يعني طالما هو الحمد لله في، يعني هو في الأصل عادي بيعمل كده، بس أو بيعمل كده ولو مرات، بس زيادة النشاط اللي بيجده هو ده اللي عايز أقوله تحديدا. هي فكرة مفيش مشكلة إن إحنا نكون رابطين الأمور دي بالإيه، يعني رابطين الأمر ده يعني بزمان، بمكان، بإنسان، بميدان، بنوع من البيان، لا بأس. بس يعني فكرة إن هو all or none، يعني لا موجود لا مش موجود، هو ده اللي مش مطلوب. مش مطلوب إن أنا الأمر ده لو موجود في الزمان ده تمام، مش الزمان ده مش موجود، لا يبقى خلاص. في المكان ده أوكي، مش مكان، في مكان تاني خلاص. هي دي الفكرة، مش عايزين نكون ده نوع بعتبره من الإعاقة، إن هو الإنسان هو في dependence، some sort of dependence، في نوع من الاعتمادية على مكان معين أو زمان معين أو إنسان معين أو غيره. فلذلك يعني أنا بقول مفيش إشكال إن يكون الأمر كده، بس الاعتمادية الشديدة على هذا الأمر لدرجة إنها صفر، ده ما هوش مطلوب. هم فأنا قلت ساعتها، قلت طب أنا ممكن أقول إيه؟ يعني أقول إيه؟ أكيد ساعتها أنا أقول لها بنتي عايزين نشوف الأسباب، عايزين نشوف الأول، ناخد بالنا الأسباب اللي هي ممكن بترجعنا، ونعمل الحاجات الفلانية زي ما قلت. يمكن لأني بقيت برضو بشوف أهمية التحليل بما فيه من تبصر، يعني وإزاي بيبصر الإنسان، والحمد لله أنا أوريدي من الأول مهتم بالحلول. يعني زي ما قلنا التحليل في سبيل الوصول للحلول، والحلول لازم تكون قائمة على سقف التحليل، فيكون بينهم التعانق المنشود. يعني ففعلا بدأت أفكر هو إيه اللي إحنا، يعني يمكن أنا كنت مثلا كتبها في كتاب بتاع رمضان، كنت بقول عليه لصوص السعادة والتميز أو السعادة والسبق في رمضان. ففعلا بدأت أفكر في إيه اللصوص اللي هي بتسرق مننا نجحنا، إنجازاتنا، اللصوص اللي بتهدد استقامتنا، نحن نستقيم على الكلام ده. وزي ما قلت أنا مش حابب أتكلم في القصة دي، أنا كنت فيها كتير قوي، وهي فكرة أصلا خطورة وأهمية موضوع الاستقامة. يعني يعني يكفي إن إحنا بنطلبه 17 مرة في اليوم والليلة، بنطلب 17 مرة الاستقامة، دينا الصلاة المستقيم، يعني الصلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنطلب الاستقامة أصلا، بنطلب الاستقرار والاستمرار، بنطلب هذا النوع من الهداية، هداية الاستقرار والاستمرار، هداية الرشد أو الرشد، فده احنا بنطلبه. فالحقيقة هو موضوع مهم جدا وتحدي ضخم أصلا. يعني وفكرة إن الإنسان يعني حتى في الحديث بتاع دار الله مثلا الصلاة المستقيمة، في يا عباد الله استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا، يعني هذا الداعي على رأس الصراط الذي هو كتاب الله، استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. وسبحان الله هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنا قعدت أدور كده في القرآن على حاجة للي يريد يستقيم، فطبعا قفز إلى الذهن لمن شاء منكم أن يستقيم، فجميلة لمن شاء منكم أن يستقيم، كويس أنا فرحت جدا، أيوة من شاء منكم أن يستقيم، أيوة أنا أشاء أن أستقيم، أنا أريد أن أستقيم، أنا أريد أن أعين نفسي وأعين إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي نحن نستقيم. فرحت طيب أيوة لمن شاء منكم أن يستقيم، رحت أيوة إيه بقى اللي هو لمن شاء منكم أن يستقيم، إيه اللي مطلوب؟ يعني أنا انتظرت أن أنا في الغالب قلت إيه هلاقي بقى، يعني في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واعمل كذا ودي كذا، كلنا بنعملها ان شاء الله. طبعا ما ينفعش تمر معانا دي طبعا لانها حاجه مباشره، بس لقيت ايه الكلام بشكل اساسي عن عن عن القران، ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، ان هو وده هيجي معانا، يعني ان هو اصلا هذا القرآن سبحان ربي هو كتاب الاستقامة الأول، عنوان الاستقامة، أكثر العوامل المساعدة على الاستقامة على الإطلاق، على الاستقرار والاستمرار ورعاية المال الجديد ومواجهة هذا التحدي. طبعا كالعادة أنا عارف بعض الأفاضل الفضلات يقول هتلف تلف وتدخلنا في القرآن تاني، تلف تلف وتقول لنا الوحي تاني، تلف تلف. أنا ما بخترقش والله، هعمل إيه؟ فاللي خلاني قلت الكلام ده الحديث أصلا اللي هو بتاع ضرب الله مثلا صراطا مستقيما لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، على الأبواب دي سطور مرخاة، وفي بقية مكونات السورة يعني، وعلى رأس الصراط داعي أن يدعو، يعني في أول الصراط خالص داعي أن يدعو يا عباد الله، في رواية يا عباد الله هلموا ولا تتفرجوا، وفي رواية تانية يا عباد الله استقيموا على الصراط ولا تتعوجوا. يعني ففكرة نقول استقيموا على الصراط هو كأنه هو الذي يدعونا لذلك يعني. وطبعا ده مصداقه قول الله عز وجل إنه إلا ذكر العالمين من شاء منكم أن يستقيم، من شاء منكم أن يستقيم، هو بس اللي هيسمع الكلام هيستجيب للكلام هيستقيم. طيب فهنا برضو هو دخلنا في الإيه يعني، ماشي الحمد لله قال لنا النقطة الأساسية اللي بتكلم عليها هي المصدرية. المصدرية وأكيد هيكون في وصايا مهمة جدا تخص الموضوع ده في سياق الصورة طبعا لا شك، في السياق اللي احنا فيه، بس هو سياق يمكن نحتاجه أكتر في مسألة الحلول. أكيد يبقى في حاجات تخص التحليل بس في منطقة الحلول، وكأن اللي هي اللي يعني اللي هيعتني بهذا الذكر للعالمين هيكون من أحسن الناس تعاملا مع هذا الذكر للعالمين، هذا الذكر الذي للعالمين هيكون هيستقيم الحمد لله يستقيم. طبعا هنا في سر مهم يعني نقف معاه إن شاء الله، إن ربنا يقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فكرة الوصف بإنه ذكر، إن الوحي ذكر، فكرة الارتباط الاستقامة بالحضور الدائم للذكر في القلب، أو بمعنى أدق ارتباط الاستقامة بالتذكر، وكأن هناك منسوب من التذكر ينبغي أن يظل حاضرا في القلب. هذا المنسوب من التذكر هو لارتباط كبير جدا بالاستقامة، فكأن احنا عايزين في القلب حالة تذكر، يكون القلب في حالة ذكر، يكون بقى في حالة غفلة وحالة نسيان. فطبعا بما ان فيش نسيان الحمد لله مش هيكون في عصيان، مش هيكون في طغيان، مش هيكون في اسران، مش هيكون في كفران، فيكون القلب في حالة ذكر، حضور المذكور في القلب على الوجه اللائق به، فيكون القلب في حالة تذكر دائم. طب إذا كان القلب في حالة تذكر هيستقيم. طيب والقرآن دوره إيه؟ دوره أن يصنع هذه الحالة من التذكر في القلب، مش كده وتسمى هنا بأنه ذكر، ويمكن ده السر في أنه يبقى الكلام عنه هنا بأنه ذكر خلاص، وانجلها ونقف عندها إن شاء الله. طبعا هو ده فيه ياشي أو نشتم منه رائحة في إشكال، اللي هو في واحد من المؤذيات اللي لازم ننتبه ليها، وفكر اللي هو فكرة كل الحاجات اللي اللي بتقلل التذكر، اللي بتؤثر على منسوب تذكر القلب وعلى منسوب حضور الذكر في القلب. كل هذه الأشياء أكيد هتكون من المؤذيات. تمام، بس ما يمكن السياق أكتر بيتكلم عن المغذيات، اللي هو دي إحنا كنا بنقول إحنا محتاجين عشان هذه الاستقامة يعني تستقر وتستمر، علشان نكون في حالة رشد أو رشاد، فإحنا محتاجين هنا إمداد وإرواء بالمغذيات، محتاجين إبعاد واتقاء للإيه للمؤذيات. بعيدا عن هذا الكلام الطويل، بس أنا حبت أن أنتم يعني تشاركوني يعني الطريقة حتى المفكر فيها بالأمر، يعني لأن برضو يمكن زي ما قلت أنا يمكن مشغول أكتر بالمنهجيات. أنا أقول دائما المنهجيات أهم أحد المعلومات، والحقائق أهم الدقائق، والأصول أهم التفاصيل. فيمكن أنا ببقى مشغول أكتر مش بفكرة أن إيه هو الحل، أنا يمكن أكون مشغول أكتر بطريقة الإيه، بمنهجية الوصول للحل، بمنهجية التفكير في الحل، والحمد لله انا يمكن كنت في منتهى السعاده بفضل الله سبحانه بحمده في السنوات الماضيه لما لقيت ان الحمد لله رب العالمين المنهجيه ذاتها اللي احنا بنتكلم فيها الناس الحمد لله استوعبوها وبداوا كمان ان هم المنهجيه دي هم يستعملوها في حاجات شبيهه وده الاصل يعني جماعه اللي كان يقول لك لا تعلمني لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد ماشي في ناس طبعا تقول لك لا تعلمني كيف اصطاد ولكن اعطيني سمكه والاحلى طب ما تعطيني السمكه وعلمني كيف اصطاد ده اللي احنا بنحاول نعمله يعني احنا ان شاء الله يعني كده ان شاء الله نعطي السمكه باذن الله هنيئا لكم السمك خلاص بس في نفس الوقت برضو نشوف ازاي احنا اصطادنا السمكة دي لو كان يعني كانت من شيء فلعله ينفع يعني. بس زي ما قلت انا دائما مهتم بتوريث المنهجيات مهتم بتوريث منهاج التحليل منهاج التفكير في الحلول عشان كده يمكن زي ما قلت ربما بدخل في تفصيلات يعني البعض يقول لي يا عم انا مال هنا ومال الوش ده والدوشة دي ما تصدعش دماغي ندخل في الموضوع على طول وممكن في أوقات كمان بكون حريص على إني يعني أقص عليكم أو أحكي لكم المكابدات المتعلقة بالأمر يعني مش مقصودش المكابدات الصعوبات يعني أقصد بها الممارسات العملية والواقعية إن إحنا نحس إنه مش مجرد كلام نظري وخلاص شيء ينبذ الواقع أنا كنت حاسس بكلام أحد الأفاضل فكنت أقول له لعل البعض يمكن ربما لا يعجبه في الطريقة اللي أنا مثلا أكلم الناس فيها أنها يغلب عليها أحيانا الحكايات والقصص الشخصية اللي ممكن تكون تمر بيها كأنها دردشة يعني ولا قاعدة على المصطبة لو صح التعبير لكن أنا بحس أن لا قيمة للكلام لما يكون جاي من أبراج عاجية أو يكون مجرد كلام نظري ما عندوش مساس بالواقع حتى لو افترضنا جدلا أن أنت بتحكي تجربتك الخاصة أو تجربتك الشخصية فده في حد ذاته بيجعل للأمر أو الكلام واقع أكتر ولا شك يعني. وبرضو أنا زي ما بقول ما أعرفش بس ما بحبش دائما ما بحبش الطبقية مش عارف ليه الطبقية دي عاملة لي مشكلة كبيرة ما بحبش الطبقية يعني ما بحبش الطبقية حتى في العلم والتعلم يعني دائما أقول أنا ما بحبش اللي هي الشيخ والمريد أنا ما بحبش اللي هو واحد فوق كده والناس أنا بحب الصحبة يعني أحب وكنت بقول يعني مش أي حد يكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذته تسموا أصحابه ومريدينه لو صح التعبير يعني تسموا أصحابه وطلابه تسموا أصحابه ألا إن منهم اللي هو ما شافه مرة يعني حتى في شروط الصحبة اللي بيحطها العلماء وتسمى صاحب رسول الله يعني فانا صراحه حتى مثلا في التعلم والتعليم انا ما بحبش منطقه الطبقيه يا الصحبه عادي فانت صاحبك مش لازم صاحبك تكون هو على رتبه واحده ممكن يكون صاحبك اعلى منك ممكن يكون صاحبك اعقل منك ممكن يكون صاحبك احكم منك ممكن يكون صاحبك سبقك في حاجه بس انتوا اصحاب يعني ما هو ما يشعرش بالزهو والافتخار وانت ما تشعرش بالانكسار والاحتقار يعني كون الأمور هكذا يعني فالحقيقة من لا أحب هذه الطبقية في التعامل حتى ذاته حتى في الإدارة برضو ما بحبش أنا أحب احترام الاحترام أنا مش معنى أن مثلا الصحبة أنا فيش الاحترام بالعكس يعني الرجل اللي قال لك يعني ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا يعني الصحابة أيوة معنا عن النبي على الصحبة بس في احترام كبير جدا هما بيحترموه جدا وبيعظموه هو بيحترمهم وبيعظمهم المعادله اللي قلت عليها مره وتكرار معادله المحبوب المهاب فهم هو بالنسبه لهم في اعلى درجات المحبه وفي نفس الوقت في اعلى درجات الهيبه فبيحبوه بهيبه ويهابوه بحب يعني هو دي المعادله مش لازم انا صاحبي ان انا مثلا الصحبه ان يبقى فيها قله الادب والاحترام اللي بيحصل النهارده من واحد صاحب واحد يقول له ده ابني مش عارف ايه انت ده مش عارف ايه ولا بنت مصاحبه بنته لا انت يا كلبه انت يا مش عارف ده قلة أدب دول مش أصحاب دول ده عالم فاضي أتفهى أنا متفهى أصلا عكس الأصحاب دول يعني أنا دائما الواحد أصحابه حتى مثلا صغير الواحد بيحترم أصحابه جدا جدا أحترمه وتقدرهم يعني فأنت ففي الاحترام والتقدير والتعظيم وتعرف منزلته. يعني الصحبة كده، يعني الصحبة دي مش بس فيها الملازمة، الصحبة هي بتتميز بأنها ملازمة على النفع، ملازمة على النفع، إنك تنفعه ينفعك، وتدفعه ويدفعك، وترفعه يرفعك. ده الصحبة. إنما صحبة إيه اللي هيكون فيها الإنسان لا ينفع صاحبه، ولا يعني ما بيكونش حريص على صاحبه؟ ما أعرفش، مش متصور أنا هذا النوع من الصحبة. الواحد دايما أنا تصوري للصحبة إنها اللي هو ما تحب الثاني في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، أو فرق بين الثاني بعد كده كانوا عليه إلا بذا من يحدث أحدهما. حاجات المعاني دي، المعاني دي في الصحبة. تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الصحبة فيها في هذه الحالة من الاحترام والتقدير والمتبادل، الحب الصادق، فهكذا تكون الصحبة. فأنا الحين بشوف إن هي الأمور ينبغي أن تكون على الصحبة، والصحبة مش منافية خالص الاحترام، ومش منافية للتعظيم. وإلا ففعلا يعني الواحد ماش ما يعني هما الرجل ده اللي يقول لك وفدت على الملوك، وفدت على كذا، ما رأيت أحد يعظم أحدك ولا تصحب محمد يعظمون محمدا إذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا لأن هو الأمر مش مبني حتى في التسلسل الإداري، ما يبقاش مبني على يعني هو يعني يكون مبني على الحب، يكون مبني على الحب، مبني على الاحترام المتبادل. فسبحان الله، يعني أنا أذكر أن بعض الأفاضل كان بيقول سبحان الله، أنا مثلا بيكون لافت جدا بالنسبة لي أن مثلا الناس اللي شغالين في العلم والعمل، المسيرين المعلمين والمسيرين والمسيرات والمعلمين والمعلمات، حتى الطلاب، يعني حالة الاحترام اللي بتكون بينهم. يعني أنا في درجة حتى أنا ممكن قال لي شخصيا، قال لي سبحان الله أن الواحد بفضل الله مثلا ربما يكون حريص على أنه يعني ما يتكلفش يكون فان على الصحبة مع إخوانه. يعني لكن الحمد لله أنا ما شعرت يوما أن هذا يعني يحدث إشكال في الاحترام ولا في التعظيم ولا في التقدير. لا، ما شعرت يوما أنه يحدث ذلك، الحمد لله. فأصلا ما هيش خسارة. حتى برضو الواحد الحمد لله ما يعني دائما الواحد حتى برضو ربما مع أولاده مع زوجه يحاول يكون كده، فبرضو الحمد لله ما شعرت ان هذا يحدث اشكالا. يعني فانا ما بحبش الطبقيه، لا احب الطبقيه هذه بين المعلم الشيخ والمريدين ومش عارفه ايه، وبرضو ان الناس حد لا يرفع احدا فوق مكانته ولا يضعه، يعني دائما نقول لا تقديس ولا تبخيس. يعني وكذلك الواحد لا يحب الطبقيه في الطرح. يعني أنا يمكن فتحت النقطة دي وأسف إني استطردت فيها شوية. لا أحب الطبقية في الطرح. برضو الطبقية في الطرح اللي أنا بطرح على الناس الأمر كأن الناس هم إيه، الناس اللي هم الهمج الرعاع معاذ الله، يعني أو الناس اللي هم أنتوا فيكوا فيكوا فيكوا فيكوا فيكوا، وأنا مثلا إيه كأن أنا بقى اللي هو المبرأ من كل عيب. كان في أوقات كان في خطابات أحد مثلا، ربما في أوقات من الأوقات ربما كان يتكلم بهذا النوع من الخطاب من باب الحرص على الناس والخوف عليهم يعني ومحبة الخير لهم. لكن فعلا الواحد يعني بقى إزاي فعلا الخطاب بتاع الإنسان يكون خطاب مش ما فيهوش الطبقية، ما فيهوش التعالي والفوقية، بيكلمش الناس من فوق، بيكلمهمش من برج عاجي، بيكلمهم كواحد منهم. يعني دي حاجة الواحد كان بيحسها جدا في الخطاب النبوي، بيحس على جلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني على مكانته، وعلى ان فعلا في اوقات يعني وعلى الفرق الكبير اللي بينه وبين الصحابة اللي بيكلمهم حتى، يعني فضلا عن الفرق بينه وبين المسلمين، بس نلاقي خطاباته مكسوة بالايه، بالتواضع مكسوة. والحقيقة انا بشوف ان التواضع ده يعني بيبقى من الحاجات المهمه في فكره ان انت ما بتتجملش بزياده قدام الناس، ما بتتكلفش التجمل. يعني ان انت عايز تظهر نفسك دايما ان انا وانا، لا عادي، ايه المشكله انك تقول غلطت واخطات وتقول انا كنت اظن كذا لكن كذا، وكنت ربما بفكر في كذا بس بقيت بفكر بكذا، وتعرضت للامر ده وعملت كذا، وكنت اتمنى لو كنت عملت كذا. لأن اللي هيتابع اللي هيبص للخطاب النبوي من هذه الزاوية هيلاحظ فعلا كده جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بيتجملش، ما بيتكلفش، ما بيكتمش. يعني حتى يمكن زي ما قلت مثلا الآيات اللي فيها العتاب دي عجيبة جدا، عجيبة جدا، عادي بيقول إن أنا في هذا الأمر حصل وأنزل الله كذا. يعني ففكرة إن الواحد يبقى المراجعات، إن الإنسان حتى بيراجع نفسه، بيراجع أفكاره، وإنه يجهر، يكون عنده الشجاعة إنه يجهر بكده ونقول أنا كنت شايف كذا وبقيت بشوف كذا، أو يقول إن أنا وقعت في المشكلة الفلانية فكرت بالشكل الفلاني، أو اتحطيت في الأمر الفلاني فكرت بالشكل الفلاني. هو يعني ممكن ما أعرفش، بس بحس إن هذه الواقعية يعني هي إلى حد كبير بحس إنها بعيدة عن الطبقية، ما فيهاش الطبقية دي، ما فيهاش التجمل، ما فيهاش التصنع، اللي هو فكرة إن أنت حد، لا أنت عايز تظهر بشكل معين، تظهر بقى اللي هو أنت تمام. وما سبحان الله في فترة من الفترات الناس مثلا بدأت تميل جدا للبتاع الحاجات اللي هي البث المباشر والهري اللي احنا بنعمله ده، او اللي هي الفلوجات. واحد صاحي من النوم كده، انا النهارده صاحي مش عارف ايه، وكنت حبيت اكلمكم عن ايه، يعني لان كأن الناس، يعني الناس زهقت من التجمل، زهقت من واحد قاعد ولابس كويس ومش عارف ايه وديكور بقى خرافي وهو شدد نفسه على الاخر والدنيا مش عارف ايه، يعني الناس كأنها عايزين حالة طبيعية، يعني الفنانين مصطنعين هماش حقيقيين. الست دي اصلا هي يعني اللي طالعة الفنانة دي، لو احنا شفناها الصبح هنقول اعوذ بالله من يعني شكلها بشع. لو شفنا الراجل اللي هو عامل فيها مش عارف ايه ده، مصورينه مش عارف ايه وبيلبسوا اصلا، حتى احيانا بعض الفنانين لبس كده فيه عضلات وفيه مش عارف ايه عشان يبقى فيه عامل بودي بيلت كويس مش عارف ايه. يعني عالم كله مصطنع، جو مصطنع، يعني بشكل بيمثل بقى، بيمثل حالة بطل رومانسي جدا وحبوب وبيحب البطلة وبيعمل وبيودي وبيضحي عشان البطلة وبيستشهد 3 مرات عشان البطلة، وهو مثلا في البيت مش كده خالص، وهو مش يعني، وهو مثلا مطلق 30 مره وعامل مشكله ومش بس عشان طلق في ازمه، يعني يعني مش محدش فاهمني غلط، بس اقصد يعني مش مستقر في حاجه، وانسان حياته زي زفت، بس بيحاولوا يظهروا ان هو يعني. فالافلام بما فيها من تصنع، المسلسلات بما فيها من تصنع، والجرايد والصور، فالناس كما لو كانت عايزه تشوف الريال لايف، يعني عايزه تشوف الحياه الطبيعيه. يعني يمكن بقى فرق معاهم حته ان حد يبس مباشر كده ايه منهم مش عارف بيعمل ايه، ولا حد مش عارف بيقول ايه، ولا يمكن بيبقى فرق معاهم يعني شويه. ولذلك احنا مثلا بدانا برضو ايه، الناس ترجع تاني للفكره بتاعه الفلاتر ومش الفلاتر، يحط الفلتر الفلاني عشان يجيب شكله كذا، ودي تحط الفلتر الفلاني عشان شكلها يظهر بشكل فلاني، فلتر مش عارف مصغر مناخيره، وفلتر مش عارف عامل ايه في بقه، وعامل ايه في عينيه وفي شعره. المهم يعني الانسان وان عجبه التصنع شويه، بعجبه الشكل الجميل اللي هو يتمنى انه يشوف الشخص عليه او الحاجه عليه، بس في الحقيقه الامر ما بيستمرش كتير. يعني الصدق ليه جماله، او القرب من الواقعيه. ما علينا، معلش انت قلت في المساله دي، بس برضو زي ما قلت اتمنى انها تكون حضرة عند الناس يعني بشكل كبير، اللي هي فكرة ان احنا ما نتصنعش، ما عادين خلينا على طبيعتنا. انا بشوف انا في تصوري انا الشخصي، ان انا لما بكون على يعني ماشي الحمد لله، انا بفضل لا بكون محضر، اللهم لك الحمد بمحضر، يعني ارجو ان اكون محضر كويس، وفي نفس الوقت بفكر مش بس بحضر، بفكر كويس في الطريقة اللي ممكن الانسب لتناول الموضوع. بس انا لما باجي للطرح انا بحس ان انا مش مينفعش ان الطرح يكون في طبقيه او في برج عاجي. يعني انا بشوف دايما انه الاحسن انه يكون، وزي كده ده بيكون دايما الاحب الى قلب الواحد، الحاجات اللي هو الانسان بيتكلم عادي بطبيعته يعني. المهم ما علينا، فالقصود هي رسائل الفجر، وانها مشاكل يعني مشاكل زي ما قلت كالعاده، هي حاجات انا مثلا في شروط اشترطتها على نفسي في بعض السلاسل، يعني ان في آية استوقفتني انا اشترطت ان مفيش آية انا هروح افتح المصحف اطلع آية واقول استوقفتني، لا هتكون آية سمعتها، آية قرأتها في حاجة، آية شعرت فيها بحاجة، لمست معايا في حاجة، فبجي متكلم عنها. يعني برضو في رسائل الفجر أنا اشترطت على نفسي إن أنا مش هخترع مشكلة ولا هقعد أفكر في مشكلة. إيه ده المشكلة دي جميلة، ما تيجي نكلم الناس عنها، ولا يلا عايزين نطلع مشكلة، عايزين نخترع مشكلة. لا بالعكس، ابدأ فعلا مشكلة وأكون واقعيا أنا تعرضت لها زي ما قلت، ربما في نفسي أو يعني سئلت عنها أو تمت مناقشتها قدامي أو أيا كان. يعني فعلا بتكون الحمد لله من وحي المكابدات لو صح التعبير. فلذلك أحسب الحمد لله أن بيكون كلها أثر في نفوس الناس. طيب معلش هذا الاستطراد، يعني ممكن ربما يكون مهم بالنسبة لي أنا برضو، عشان ربما الطريقة الواحد بيتكلم بيها يعني، وبرضو أوصي الناس وأنصحهم به إن الواحد فعلا يعني. أنا دائما ما أقول ذلك، ممكن لسه هتكتبوا من قريب، أنا مش قادر أتخيل فكرة حد لما يجي حتى يتكلم عن ربنا أو يتكلم عن الكتاب العزيز ولا يتكلم عن الرسول ولا يكلم المسلمين وينصحهم. أنا مش متخيل فكرة اللي هو الإيه، إزاي الواحد محضر حاجة هو مش حاسسها، يعني محضر حاجة هو مش يعني مش عارف تركب معاه، اللي هو أنا عندي كأنها شغلانة وظيفة. أنا والله المفروض النهاردة نتكلم في الموضوع الفلاني، يلا نتكلم في الموضوع الفلاني، مش حاسه مش حاسه يعني مش عارف أوصلها لكم إزاي، بس الأمر مختلف. هي ما هياش هو قبل ما يكون كلام بيخرج من اللسان، هو حاجة بتخرج من قلبك أصلا. هو أنت شعرت بيه، حاجة حسيتها، شيء كبته لا ما سمعك شيئا، فبناء عليه بتتكلم. يعني أنا ما اعرفش اللي هو فكره ان عندنا درس الفلاني، فيلا قول الدرس الفلاني، حضر الدرس، وهو عمال بيقول الدرس وهو مش ممكن يكون حاجه مثلا عمره ما جربها، عمره ما حسها، عمره ما فكر فيها، بس هو عليه الدرس نقولها وخلاص. مش عارف، ما مش جايه، ما بتجيش مع الواحد. ممكن يكون البعض ما بيشوفش ان ده صح او ده مناسب، مش هو الاحسن، بس انا مش بعرف اعمل غير كده يعني للأسف. أنا ربما أو ممكن الحقيقة عشان أكون دقيق هعرف أعمل التاني، بس ممكن ما أقدرش أستمر، أو ممكن ما أحسش إن أنا، لأن برضو في الحقيقة أنت لما بتتكلم مع الناس المفروض إن أنت بتكلم نفسك قبل ما تكلمه، والمفروض أنت لما بتقعد تناقش حاجة أنت ما بتناقش حاجة تخصهم هم لوحدهم، لا تخصك أنت كمان. ما هو أصلا مش ملايكة، مش من الأنبياء، مانيش يعني جاي من كوكب آخر، ما أنا نفس الإنسان اللي عندي هذه المشكلات وعندي هذه المكابدات. فأنا كأني ما يعني مش بكلم الناس بس، أنا بكلم نفسي، كأن أنا بحاول أحل، يعني بحاول أشوف وأناقش الأمر على مستوى ومستواهم، مش على مستواهم بس. طيب ما علينا، اللي أقصده يعني أنا تخيلت كده بعد السؤال بتاع أخوخة ربنا يحفظها وأبنائنا وبناتنا جميعا، دخلت بعد السؤال كده، طيب هو انا يعني هقول ايه المغذيات اللي ينبغي الامداد بيها، ايه الارواء بالمغذيات الذي ينبغي ان يحصل، واتكلم عن المغذيات دي كده. طب ما هي ممكن تكون عارفاها، وانا ممكن اكون قلتها برضو كتير قبل كده، يعني كده هقول الشكر، هقول الاستغفار، وهقول الدعاء بالثبات، وهقول حاجات التحصين وغيرها، لكن الحقيقة ممكن ما أعرفش ليه المرة دي حسيت إن أنا محتاج أكتر أشوف الموضوع من الزاوية التانية، من زاوية المؤذيات اللي ينبغي إن إحنا نتقيها. وقلت يمكن يكون ده الأهم صراحة، الأهم إن أنا يعني في حاجات أنا لازم أتقيها الأول، في حاجات لازم أخلي بالي منها الأول، لعلها هي بتكون سبب إن الإنسان بيرجع أو الإنسان ما بيستمرش أو ما بيستقرش. تمام، فيمكن وبرضه مش هنخترع خطاب، يعني إحنا كده على شرطنا نحن لابد احنا ننطلق من الحفل، مش هنخترع خطاب، لكن ربما تكون الزاوية اللي احنا هنشوف منها الخطاب ده تكون زاوية مختلفة شوية. فاسمحوا لي اني يعني معاكم كده نشوف خطاب شهير بيستعمل او بنستعمله كتير في مسألة الثبات والتثبيت، وان ازاي الانسان يستمر على الحاجة بعد كده. او انا شخصيا يمكن انا هو دايما اول ما يبرز الى ذهني وشرحته كتير يعني، وهو سورة الشرح، سورة الشرح. أنا يعني هستأذنكم أنا محتاج أشوف الصورة المرة دي من زاوية تانية، من زاوية وده الجميل في القرآن، لا يخلق على كثرة الرد يعني. أو من الجميل في القرآن، إن أنت كل ما تروح ما بتحسش إن هو، بتحس إن هو كأنه لسه خطب لي لانج يعني. فالشاهد أنا عايز أشوف الصورة شوية بس من زاوية التنبيه على المؤذيات اللي بتهدد الاستقامة استقرارا واستمرارا، التنبيه على المؤذيات اللي ممكن بتؤذي هذا الميلاد الجديد، هذا الإنجاز، النجاح الجديد، هذا الصلاح الجديد في أي حاجة إنسان. يمكن عايز أشوفها من الزاوية دي أكتر، إيه الحاجات اللي بيتم التنبيه عليها؟ أكيد طبعا هي فيها الحلول الحمد لله، بس عايز أشوف الحاجات اللي أنبه عليها، اللي بتنبهنا عليها، لعل يكون فيها حاجات صراحة يعني تخلينا ناخد بالنا شوية، لأن في أوقات ممكن نسترسل إحنا مع بعض المؤذيات ما ننتبهش ليها نسيبها، وإحنا نكون في الجانب الآخر أيوة بنحاول نعمل إمداد بالمغذيات، بس إحنا سايبين هذه المؤذيات تعيث فسادا في قلوبنا، في نفوسنا، في استقامتنا. فيمكن حسيت إن إحنا محتاجين نشوف الصورة من هذه الزاوية، وربما نشوف غيرها، بس خلينا نخليها في البؤرة الأول يعني خلينا الأول نحاول إيه نحصر بعض المؤذيات أو نستخرج بعض المؤذيات اللي بتنبه عليها سورة الشرح. أو أول حاجة من ألم نشرح لك صدرك، أي حاجة بتؤثر على الارتياح والانفساح في الصدر. الانشراح يعني قلنا، يمكن أنا عجبني جدا تعريف الإمام الشنقيطي رحمه الله لما كان بيتكلم عن فكرة أن الانشراح هو ارتياح وانفساح، هو حالة ارتياح في القلب وانفساح في هذا القلب. فخلينا نقول أي شيء، يعني فكرة أن الإنسان قلبه ضيق النفس، الضيق عدم الارتياح اللي في القلب، في قلق، في خوف، في حزن، فيه يعني خليني بيها عنوان كده، وكأنها المؤذيات الوجدانية. المؤذيات الوجدانية الحقيقة ده ما نستبعدوش، يعني كتير جدا ممكن نلاقي حد مثلا الحمد لله نجح في شيء ما، أنجز شيء ما، ولد ميلادا جديدا في شيء ما، ثم تأتي أشياء، تأتي مكدرات، تأتي محسنات، تأتي مقلقات، تأتي مخوفات. هذه الأشياء يعني تؤثر على قلبه، فتؤثر على ما فيه من مسألة الارتياح والانفساح، فيشعر في القلب، يشعر بضيق، ضيق في القلب. هذا الضيق ولا شك هو يؤثر على استمراره واستقراره، يؤثر على نجاحه في اللي هو كان فيه، يؤثر على صيانته لهذا النجاح ورعايته لهذا الميلاد الجديد. ده إجمالا كده. طيب ممكن نحط عنوان ونسمي دي المؤذيات الوجدانية، يعني بيقول نفسية بس خلينا نقول الوجدانية. طيب لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. طيب اذا برضو لعل من المؤذيات هي مسألة الوزر، والوزر قلنا ان هو اصله العبء الثقيل، العبء الثقيل. فعشان كده قلنا الوزر ممكن يروح لحاجتين، يروح للذنوب ويروح للعيوب والكروب، أو خلينا نحط العيوب مع الذنوب، يروح للعيوب والذنوب أو يروح للكروب. ففي أوقات الهم الثقيل، مش يا دكتور هو ده المؤذيات الوجدانية؟ لا، الهم هو لون من يعني قلق على ما هو آت. الهم هو لون من حالة تأسف تخص انشغال، انشغال زائد واهتمام يخص ما هو آت. الحاجات اللي ضيقت الصدر هي زي ما قلت مؤذيات وجدانية، ضيق الصدر محزنات، ضيقوا مكدرات، ضيقوا مخوفات، ضيقوا أشياء من هذا القبيل. فدي حاجة هجمت على القلب، عملت في كده. دي الحاجات اللي هي عكس الانشراء، يعني حاجة أثرت على ارتياح الانفساح. لكن الوزر هو هم ثقيل، عبء ثقيل. ممكن يكون مثلا قلق من حاجة جاية، أنا هعمل إيه لما مش عارف السنة الجاية هروح مش عارف فين، طب أنا هعمل إيه لما مش عارف يتولد الولد ده ولكن أنا وأبوه ما احناش مستقرين أو حياتنا، أنا هعمل الهم الهموم. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر ما كان يتعوذ منه، ويمكن سيدنا أنس قال إن ده أكثر، يعني كمان ربما مش من أكثر، بس الهم والحزن، ما إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففكرة الهم، حتى، ولذلك إحنا في ذاك الدعاء النفيس اللي إحنا بنسأل فيه ربنا سبحانه بحمده بهذا التوسل العظيم جدا الفريد، هم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك وفي قبضتك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ففكرة الهم، العبء الثقيل، في عبء ثقيل ده أشبه كده، يعني احنا بنحكي في خواتيم البقرة في سمعنا وطعنا، ده أشبه بالإيه؟ بالإصر. يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت من فضلكم الكافرين، اللهم امين. فالشاهد هنا يعني تحمل علينا اصرا كما حملته على الاصر، يعني نوع من الهم اللي هو كانه يعني بيطوق الانسان، بيطوق القلب، بيقيده يعني. وربما لا يكون الانسان طاقه، يكون هم شديد داخل القلب. فالوزر هو العبء الثقيل. ففكرة ان الله سبحانه بحمده يعني يضع عن الانسان، بيبقى ان ربنا يتولى عنه، فان ربنا يحمله عنه، ان ربنا يفرج هذا الهم. فاحيانا هجوم هذا الهم بيؤثر على استقامة الانسان. احنا طبعا بنحلل الاسباب عشان برضو ما حدش يقول ايوه تمام صح خلاص انا عرفت بقى كده يبقى ليه كده ما عنديش ذنب وانا ما فيش اي مشكلة وانا لا، احنا بنقول ايه المؤذيات اللي ربما يكون بعضنا، زي ما قلت احنا ما بنبنيش على المؤذيات عشان خاطر ان احنا نقعد ايه نتعلل بيها، ما بنبنيش على المؤذيات علشان تبرير التقصير او ده يبقى نوع من التغرير، لا، احنا بننبه على المؤذيات علشان نشتغل عليها في التطهير والتطوير ان شاء الله. ننبه على المؤذيات عشان التبصير، عشان نتبصر، عشان نجتهد ان احنا نتقيها، عشان حتى لو حد منا وقع منها في حاجة يطردها سريعا، أو يعرف إن هو الأمر ده هو اللي ربما يكون سبب فيحاول يشتغل عليه. طيب ده كده ممكن نقول هذه الهموم ممكن تقول كروب، أشياء يعني عملت إنسان كرب، يعني حطته في كرب كده، حطته في هم، حطته في غم شوية. ممكن تكون بقى عيوب أو ذنوب، العيوب واحد فيه عيب هو كل شوية بيرجعه تاني، نركز عشان العيب غير الذنب شوية. العيوب ممكن يترتب عليها ذنوب أو ما يترتبش عليها ذنوب. ممكن يكون إنسان مشكلته مثلا عيبه إنه هو عصبي شوية، فممكن الحمد لله يعني تتغلب على العصبية دي فمتوقعوش في ذنوب الحمد لله، ممكن لا توقع في الذنوب، ممكن يكون إنسان متهور شوية أو عجول لعيب، بس ممكن يوقعه أو لا يوقعه. ممكن يكون إنسان مثلا في طيش وفي خفة، ممكن يوقعه أو لا يوقعه. فالشاهد يعني إن العيوب توقع في الذنوب أو لا توقع في الذنوب، يعني الذنوب منها اللي هو قائم سبب عيوب، ومنها اللي مش سبب عيوب، اللي هو حاجة كده جت مرة واحدة. مش كده، مش كل ذنب معناه عيب، إنما العيب قد يوقع في الذنب. المهم يعني ممكن مش كل ذنب يكون وراء عيب، ومش كل عيب لازم يعمل ذنب، بس إن قد يكون الذنب هذا وراءه عيب، وده الحقيقة اللي بيبقى محتاج تركيز معاه شوية. الإنسان أذنب ذنب عادي، هو الحقيقة مش عيب ولا حاجة، أو ما فيش العيب ده، أو ما فيش الثغرة دي، أو ما فيش المشكلة دي. وفي واحد لا، الذنب ده ناشئ عن العيب ده. يعني مثلا من الحاجات اللطيفة اللي كنت يعني كنت بتكلم مع أحد أرحامي يعني، فكنت بقول سبحان الله، يعني يعني كتير نقرأ ونسمع سيرة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة الله وسعه، فمن الناس اللي بتحكي عنه يعني كنت دائما بقول يستوقفني في اللي بيحكوا عنه حاجتين، انهم يقولوا كان فيه حدة، كان فيه حدة يدفعها بالحلم، او نحو من هذه العبارة. يعني كان فيه حدة، هو في اصل طبعه، في اصله عنده العيب ده، فيه حدة، ان هو في حده شويه وفي يعني عصبيه شويه، ولكن كان يدفعها بالحلم. لدرجه فعلا لما نقرا في سيره شيخ الاسلام تيميه لا انا كاد مصدق هذا الذي يصفه بتلك العباره، رغم انه من اخص تلامذته ومن اكثرهم ملازمه له، انه هو بيقول انه كان في حده، هذه الحده كان يعالجها دائما ويدفعها بالحلم. فهو ده العيب ربما يكون قائم، بس ما هو ما ايه الحمد لله ما اوقعه في ذنب. والنقطة الثانية اللي كان بيقول عليها اللي هي فكرة نور، كان بيقول ما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه. ماشي، طبعا هو مش معناه كده ان هو يعني تفاخره او لا، يعني هو فعلا كان كل حاجة كان بيبقى حريص على التميز فيها، ما كانش بيحب يعمل اي حاجة وخلاص زي معظم الناس، لا كان بيرى ان هو بيبذل جهد ضخم علشان خاطر يحرر المسائل ويهتدي فيها لمراد الله سبحانه وبحمده. مهم، خلينا مع الأولى، يمكن هذه اللي تتمنى دوية في هذا السياق، الثانية ربما نفصل فيها في السياق الآخر. لكن ففكرة أن العيوب هي اللي ممكن يترتب عليها ذنوب. واحد من عيوبه أنه هو مثلا عجول، أنه مش فوضوي، هو يعني يكون إنسان عنده، فالعيب ده ملول، في عيب، العيب ده هو بيترتب عليه ذنب. فالذنوب والعيوب بسبب ما تحدثه في القلب، ما تشكله على القلب من عبء، عشان كده استعير لها لفظ الوزر، استعير لفظ الايه الوزر. تمام، فماذا اذا كانت العيوب دي مش قابله لانها تتصلح؟ ماذا اذا كانت الذنوب دي مش قابله انها تغفر؟ عشان كده من منة الملك سبحانه وبحمده انه وضع عنا اوزارنا، انه يعني وعدنا بتفريج الكروب وإذهاب الهموم، وأرشدنا كيف يكون ذلك، وعدنا بأن يصلح لنا عيوبنا، يخرجنا من الظلمة إلى النور أصلا، ويحسن لنا أخلاقنا كما حسن خلقنا، وعدنا بذلك وأخبرنا بالطريق إلى ذلك، ووعدنا بأن يغفر لنا ذنوبنا وأخبرنا بالطريق إلى ذلك. بس أنا بنبه، أنا هنا لازلت بصدد إيه التنبيه على المؤذيات، وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. مش كده، هو قلنا الوزر هو مش مجرد يعني هم أو عبء ثقيل، حاجة هدت الإنسان، يعني كرب أو هم، حاجة شغلته هداه، الذي أنقذ ظهرك هداه، إنها أسهم الظهر الواحد، يعني حاجة جت هدته، عيب من كتر ما هو بيحاول ان هو يصلحه ويفشل ويحاول ويفشل ويحاول ويفشل، فكأنه تهد، كأنه تهد. ذنب من كتر ما بيحاول يسيبه ويبطل ويرجع ويرجع ويبطل ويرجع، كأنه أيس من نفسه، فأنقذ ظهره. وضعنا عنك وذرك الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ممكن من الأسباب النقطة اللي أنا اتكلمت عنها النهاردة في لما كنت بتكلم عن مسألة المرأة في حلقة بتاعت السيرة، وكنت بتكلم عن فكرة إن المرأة مثلا يمكن كتير هي بتبقى بتبحث عن الشغل مثلا بره أسرتها، أو الشغل العمراني، أو الشغل يجيب لها فلوس أو يجيب لها جاه أو كلام ده كله، أو بتبحث عن الحاجات اللي من النوع ده، عمالة بتهري ورا الكلام ده كتير علشان هي مش حاسة إنها مقدرة كفاية. أنا بشوف فعلا بعض الصالحات هي ممكن لقيت نفسها في ميدان الصلاح ده مش عارفة بقى أحفظ قرآن وأبقى شيخة كده وعندي طالباتي ومعظمة ومكرمة، مش عارفة أدوس في العلم الشرعي بما فيه من دقة وإحكام ومش عارف وإيه وكلام ده كله، فروح أشوف حاجة كده تعمل لي لون من ممكن تكون حاجة فعلا بحبها وتكون حاجة فعلا يعني في محيط اهتماماتي، بس هو لوم الهوس بإن أنا يكون لي ذكر ويكون لي قدر ويكون أشعر بكينونتي. يعني دي الواحد شافها في ناس كثيرة، في نساء وفي رجال، مهووس بإن هو يكون له ذكر، يكون له مكانة. من الآخر عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في قبلة القلب، عنده مشكلة كبيرة جدا في الوجه، هو مهووس بالحتة دي. هذا الهوس يعني رفع الذكر، ممكن يكون بقى بالمال، رفع الذكر بالجاه بوظيفة أو بغيرها، ممكن يكون رفع الذكر بكده، فهو مهووس إلى حد كبير بأنه هو بالحاجة اللي ترفع ذكره وتوصله للحاجة دي، فعمل له قدر من الانشغال الزائد اللي يخليه مثلا لو من الله عليه سبحانه بحمد بطاعة ولا بحاجة ما تكملش. بل بقى صراحة يعني معظم هؤلاء حتى في نجاحاتهم مخذولين غير موفقين، حتى لما بيحقق نجاح في الدنيا ما بيلحقش يستمر، لأن نشعر كما لو كان عنده أزمة في النية، أزمة في نيته. هو يعني فكرني بالحديث ممكن يعني ذكرناها أكثر مرة في كتاب الأحناف المجموعة الثالثة، خصوصا حتى مقال السعي المشكور والهباء المنثور، يعني أوصي بقراءتي في هذه النقطة، السعي المشكور والهباء المنثور. فكرة بتاعت من تعلم علما إما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا قليل للم يرح رائحة الجنة. هو شيء المفروض الإنسان كان يبتغي به وجه الله، لكنه تعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا، عايز يرفع ذكره، عايز يكون له مكانة، عايز يكون عنده جاه بصورة أو بأخرى. فهو يمكن ده السبب وده المقصد اللي هو عشانه أصلا بيتعلم الأمر ده، فده طول الوقت لا يكاد يستقيم على شيء، لا يكاد يستقر أو يستمر في حاجة، لأنه هو مش موفق، مخذول، عنده أزمة في النية، عنده أزمة في نيته، فلا يكاد الأمر يستقر أو يستمر عنده. طبعا لما يروح شيء من أمور الدين لا بد فيه من سداد النية، يعني مش بس هذا المنهج، لا بد فيه من سداد النية، وده فيه من الربانية على المستوى النية على الأقل. وإن كان وراح حاجة من أمور الدنيا ما يعني للأسف برضو ما بيبقاش موفق، بيستمرش فيها كتير. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هؤلاء الناس عنده مشكلة واضحة جدا في قضية إن هو مهووس بأن يرفع له ذكره. يمكن هو من الأول عايز يستقر أو يستمر في الأمر ده علشان يرفع له ذكره، يكون له مكانة. يعني صراحة ده شفته، ورفعنا لك ذكرك، إن هو الإنسان هوسه بأن هو يذكر بخير، خوفه أو دئته من هو مش هيبقى استمر زي الناس اللي استمرت ولا استقر زي الناس اللي استقرت. يعني وكأنه هو محتاج يعني في باختصار أزمة في النية، في أزمة واضحة في النية. واحيانا ما تبقاش ازمه في النيه ولا حاجه، يبقى عنده هوس رهيب بان بما يرفع له ذكره. فالهوس ده بيخليه حتى لو من الله عليه سبحانه بحمده بنجاح في امر ما. انا بشوف ناس ممكن يبداوا، كنت بشوفها مثلا في ناس ما شاء الله يبداوا الدبلومه مثلا علم العمل، يبداوا الدنيا تبقى كويسه وتمام، بس بعد شويه اشعر ان انا مش يعني. انا اذكر مره اخ كان في امر في طاعه، فسبحان الله انا قلت الكلام ده قبل كده اكتر مره يعني، الكلمه عجيبه جدا استوقفتني. كان هو حاسس انها كلمه عاديه بس انا بالنسبه لي ما كانتش عاديه ابدا. قال انا مش لاقي نفسي. يمكن هو كان نيته ان هو يقول كان يعني مش عارف اتاقلم مش عارف، بس الحقيقه هو اللي حصل ان هو كان في مكان ما او في بوزيشن ما، يعني هو ممكن يكون فيه المعلم بقى المتعلم، الاستاذ بقى الطالب، ولسه قدام طريق طويل والوان من العمل مش معتاد عليها. فقال مش لاقي نفسي. يمكن هو الكلمه زي ما قلت نحسن الظن يعني، وربما يريد بها غير ذلك، بس هي ممكن تجد في حقيقه ان الامر ان هو فعلا الواحد مش لاقي نفسه، مش لاقي اللي هو كان ينشده لنفسه من الذكر يعني، حتى قدام نفسه حتى عند نفسه. بشوف الكلام ده كتير في بعض الفضليات والفاضل اللي هو مثلا ربما يسلك سبيله وما يكملش. ليه؟ مش لاقي نفسي انا، مش او مش حاسس ان هو ده اللي فيه ذكري، لا يرفع به ذكري. فالهوس الشديد بانه هو عايز ده وعايز ده وعايز ده، اول ما يروح له في الافق شيء قد يبدو او يتوهم منه انه هو هيكون ليه في معاه ذكر اكبر، يكون لي في مكسب أكبر، يكون في مغنم أكبر، فتلاقيه يروح على طول ولا يكاد يستمر. وسبحان الله كتير جدا، يمكن عشان الواحد خلط هذه الفئة كثيرا يعني، كتير جدا الواحد بيشوف إن الشيطان بيلعب بهم، الشيطان بيتلاعب بهم، بيمشي في حاجة وخلاص وقرب ينجح فيها يقولوا لا استنى ده فيه مش عارف إيه. يعني كنت بشوف كتير جدا من الناس مثلا في رمضان وحماسة وتمام وزي الفل وإن شاء الله هعمل كذا كذا كذا كذا، طيب تمام زي الفل يلا ها بعد رمضان هتعمل ايه؟ والله انا هدي يومين ان شاء الله او اتعلم فيهم ديني واعمل مش عارف ايه وهديهم لكذا وتمام ها كل كويس جدا. تيجي تلاقي مثلا اليومين دول لاح له في الافق والله ده جات لي فرصه رهيبه جدا ان انا ممكن اروح مثلا يوم واحد منهم بس، مش هاخد كتير، يوم واحد منهم بس ممكن اروح المكان الفلاني اشتغل في المكان الفلاني هيعمل لي سمعه كويسه جدا وهيفرق معايا في كاريري أو ممكن أنتظم في الحاجة الفلانية، أخذ الدورة الفلانية، أخذ المشروع الفلاني، أعمل الحاجة الفلانية. فتلاقي سبحان الله الشيطان يضحك عليه، يبدأ يوم واليوم يجيب اليوم خلاص خلاص لا كده استمر واستقر أصلا. ليه؟ هو عنده هوس بحاجة تانية، هو كأنه هو مش صادق في طلب الاستقرار والاستمرار، مش صادق في طلب الاستقامة، وعنده هوس بحاجة في حاجة تانية مسيطرة عليه، أي حاجة فيها يرفع فيها ذكره مشغول بالمسألة دي جدا. ولو بقى لقى شيء يرفع فيه ذكره أكتر، وده اللي بيحصل. الناس يعني أنا لما يعني فكرت في موضوع الإنسان بيستقيم على طريق الله ثم يعود في يعني المقالة اللي كنت كتبها زمان وإحنا في الكلية اللي قلت لكم عليها، كان عنوانها أستقيم على طريق الله ثم أعود، ما الحل؟ ليه أنا يعني ساعتها كنت مأكد على فكرة أستقيم على طريق الله اللي هو أقصد به الاستقامة الإيمانية أو الاستقامة الدينية؟ ليه المشكلة كانت في ده بالذات أكتر؟ لأن الحقيقة كنت بشوف الزملاء حواليا، إحنا بقى في طب يعني حيث الدحيحة والمجتهدين في الدراسة يعني، وأصحاب النفس الطويل ربنا يبارك فيه، والطلبة بشكل عام الحقيقة يعني مش هقول بس طلبة الطب بس، أنا يمكن ساعتها ما كنت بأحتك بكل الشباب في الجامعة يعني أو كل الطلبة يعني، بشوف طبعا أساتذتنا، بشوف الناس اللي شغالين، أنا بلاقي الناس عندها استقامة غير عادية في الأمور الدنيوية. استقامة غير عادية. أنا كنت بقول يعني طالب الطب اللي هو أو حتى يعني الناس اللي ربما بتبقى يعني معتبرة انها انجزت انجاز مبهر انهم قعدنا لمده سنتين بندرس الدبلومه مع مش عارف التكاليف. يا اخي انت يعني بتمن على مين؟ بتمن عليا ولا بتمن على الله ولا بتمن على نفسك ولا بتمن على مين يا جدع؟ يا اخت احسن الله اليك، ثواني لحظه كده، انا اسف، معلش، راجع نفسك. انت نفس الشخص اللي في الثانويه العامه، لو كنت مثلا الثانويه بتاعتك سنتين تانية وثالثة ولا حاجه، لحقت الفتره دي، انا كانت الثانويه بتاعتي كده، فحضرتك لمده سنتين كل يوم مدرسه ودروس ومذاكره كل يوم لمده سنتين متواصلتين، وفي الاخر عملت ايه؟ وفي الاخر ده بالنسبه للاخره ايه؟ انت بتمن على ربنا بايه؟ انت بتمني على ربنا بايه؟ انت بتمن عليا بايه؟ امنون عليك انا اسلام، وقل لا تمنوا علي اسلامكم، بالله يمن عليكم. ولذلك انا فاكر في حفله التخرج بتاعه المسار الماسي، مسار الماسي ده هو مسار دراسي عادي. انا حاولنا ان الموضوع يبقى مسار دراسي، ناس مثلا خلاص يا جماعه، مش انتوا في العاده اللي بيروح مثلا اي كليه بيروح من الساعه 8 الساعه 2 او 3 بيدرس كل يوم، مش بيبقى عنده واجبات في البيت بيحلها وعنده مشاريع بتخرج بيعملها وعنده كلام ده؟ الطلبه مثلا في طب، في هندسه، في صيدله، في كليات كتيره بيبقوا كده اصلا يعني. طيب عادي، خلينا ندرس دين ربنا بهذا الشكل، عادي جدا، هندرس كانها عادي محاضرات، هنشتغل من 8 لغايه الساعه 3 5 ايام في الاسبوع، وناخد اجازه عادي جمعه وسبت زي ما الناس بتاخد. وسمينا المسار الماسي عشان نشعر الناس ان هم يعني بيعملوا حاجه جامده جدا يعني. فانا فاكر في حفله التخرج بتاعتهم قلت كلمه، قلت يعني اتمنى ما حدش يزعل منها، انتوا ما تتخيلوش ان انتوا عملتوا حاجه استثنائيه، انتوا يا دوب بقيتوا شبه العاديين. فيعني مش ده مش مسار الماسيين، ده مسار العاديين. هو بس يمكن العامل الازمه ان احنا مثلا ربما تكون واحده جالها في وقت هي مثلا مخلفه عيلين ثلاثه ومتجوزه وعندها ديوتس كتيره وكلام من ده، او ربما يكون جال حد، او ربما نكون احنا شايفين ان الدين يعني مش الدرجه يا عم، ماشي هم بتوع الدنيا بيعملوا كده بس الدين مش لازم الدرجه دي. لما كنت بقول للفضليات ساعتها كنت اقول يا جماعه الخير، معلش انا اسف، انتوا مش استثنائيين، مش ماسيين ولا حاجه، احنا بس بنشجعكم يعني، انتوا عاديين، يا دوب بقيتوا عاديين، بقيتوا شبه العاديين، بقيتوا بتحاولوا تشابهوا اللي بيعملوه الناس للدنيا، بتشابهوا هذه الحاله من الاستقامه لمده سنه مثلا ولا حاجه على المسار الماسي. في المسار الماسي يعني انتوا عملتوا زيها كتير، انتوا عملتوا زيها كتير وعمل زيها والناس بيعملوا زيها، يعني مش حاجه استثنائيه ولا حاجه. فمساركم مسار العاديين. فهم في حد يمزح وقلت هم مسار بقى الدبلوم العاديه مسار ايه؟ قلت انا اسف، مسار المعاقين. يعني مع احترامي، مش انتقاصا من حد يعني حاجه وكله، بس اقصد يعني ده مسار كده احنا متصالحين معاه غصب عننا، اللي هو مسار الله بقى ادرس عندك يوم في الاسبوع بقيت الاسبوع مش عارف، وكمان مش عاجب الناس وحاسين ان هو يعني الدنيا كده مضغوطه ومش عارف ايه. الحقيقه مش يعني ما علينا، عشان دي مساله صراحه بتوجع الواحد وهي ذات شجون، ونسال الله العافيه. الضجر والبطر من اكبر مظاهر الكفران اللي بتتسبب في الحرمان من النعم. أنا بيقول وكم من أهلكنا من قرية بطرت معيشته، وأنا كان في رسالة فجر عن البطر، بطرت، البطر، البطر، الضجر، الإنسان يبقى بطر، أنا زهقت بقى من كل شوية تكاليف، كل شوية دراسة، وكل شوية امتحانات، وكل شوية مش عارف إيه. الضجر هذا من أسباب الهلاك والخسرة. في مكان ما يعني للأسف الشديد ابتلوا بأنهم حرموا من خير ما يعني. فكنت بتناقش مع بعض الأفاضل الفضليات أو يعني بتكلم، فكنت بقول أنا صراحة هذا المكان أو هؤلاء الناس قبل ما يحصل هذا الذي حصل كنت ملاحظ ان يعني تعالت فيهم بشكل مخيف نغمة الضجر والبطر. يعني ان انسان يكون الله سبحانه بحمده انعم عليه بنعمه يتمناها غيره ويتمناها هو نفسه لو خرج من قبره او مات النهارده وهيخرج من قبره يتمناها. وبدل ان يشكر يتضجر ويقع في البطر. فكنت بفزع لما يتقال لي الطلبة بيشتكوا بيقولوا التكاليف كتير والدراسة مش عارف مالها مكثفة ومعلش المعلمات بيشتكوا من الضغط ان احنا تشغيل وتأهيل ومش عارف واعتماد وحدات واعتماد قديم. ما شفتش انا حد يعني وقع في هذا الضجر او البطر واستمر. شفتوش. ورجعوا كده كلمة البطر كده في القرآن الكريم، يعني رجعوا كلمة اللي هي بطرة معيشتها تحديدا، رجعوا دي يقروا كده الآية كده يقروها في سياقها، علشان والله الذي لا إله إلا هو فعلا فعلا ده من أكبر أسباب الهلاك والخسران. فأنا كنت بقول إن ساعتها رصدت الحياة، يعني رصدتها بشكل مفزع اللي هو بتخض اللي الطلبة والطالبات متضجرين متضايقين بيقولوا مضغوطين كانوا هيرفعوا شكوى مش عارف بإيه وبيطلبوا مش عارف إيه. وفي الحقيقة بيبقى تولى كبر هذا الأمر واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، يعني حد يأبى إلا إنه كما وصف ذاك الذي وصف في سورة النور أن يتولى كبر هذا الضجر والبطر، يتولى كبره ويسخن الناس فيه ويشعل. طيب خلاص أهو كله راح. طيب خلاص، يعني لأن الشكر بطبيعته يقيد النعم. الشكر تبقى النعمة مهددة بالزوال ويبقى حواليها الحساد والحقاد والصداد، والشكر يقيدها حواليها الناس اللي بيحسدوها كتير وبيحقدوا عليها كتير ويحاولوا يصدوا عنها كتير مع كثرة الحساد الحقاد الصداد. بس إذا وجد الشكر تقيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأنقصنكم من عذاب لشديد. فوالله كنت بتخض، يعني عارفين الواحد يسمع كلمة كده في إيه؟ في بتخض لما أسمع الكلام ده، لما أسمع أخت بتتكلم كده، لما اسمع مسيره ولا معلمه ولا مسؤوله بتتكلم كده، لما اسمع طالبات تخض بجد. لان دي حاجه احنا المفروض نكون يعني بنشكر مش بنشكو. انا قلت بين الشكر والشكوى، الناس شكارين وناس شكائين. وقلت الشكوى دي مش حاجه هو كثير منها، لا في ايه يعني ما فيش حاجه والله العظيم ما. لا يا عم انت دخلت يا عم جوه قلوبنا يا عم انت يا جدع، هو انت كده لازم تقعد تتهمنا وخلاص؟ لا بالعكس طبعا، احنا الحمد لله في خير ونعمه. لا لا لا لا ال الشكر ان الانسان لا قوليا ولا فعليا يظهر حتى ما يتوهم منه الشكوى. قلنا في الحديث ولم يشكوني الى عوادي. وطبعا للأسف الشديد يعني يؤسفني أن أقول، يعني حتى عشان كده بعض الأخوات الفضلات ممكن بيزعلوا، بس أنا قلت يعني إحنا لازم ننبه نفسنا وننتبه ونعالج أخطائنا عشان ما نرجع لهاش تاني. النبي صلى الله عليه وسلم في وهو بينبه الصالحات للأسباب اللي بتوقعهم في إهدار الحسنات، أنا قلت المرأة يعني في الحقيقة من أكثر الناس اللي بتجتهد جدا جدا وبتنجح وبتنجز، ومن أكثر الناس اللي بتهدر. اللي بتبطل اللي بتحبط، لأنها ما بتتحكمش في انفعالها، فبتسيب انفعالها يدمر بذها، بتسيب انفعالها يدمر إنجازها، فتبقى صبرت صبرت صبرت صبرت صبرت صبرت وشكرت شكرت شكرت شكرت شكرت، وتيجي في لحظات انفعال تهد كل حاجة، في لحظات انفعال تهد كل حاجة. والنبي حذر ولا تمنن تستكثر، وحذر للصالحات، ما قال فين رأيتكن أكثر أهل، المهم قال وتكثرن الشكاه. في الرواية التانية اللعن، واللعن ده أبشع من الشكوى، إن لعن الشيء مش بيشتكيها بقى، ده كمان بيلعنها، مش عايز كذا إن شاء الله يروح لداهية، مش عايزه أصلا، مش عايزاه، تكثرن الشكاه. فحوى بعض الفضلات ربما يتصور ان اللعن ده هو مش الشكاء، لا ده اللعن اشنع وابشع من الشكاء، فمشتمل على الشكاء، يعني الشكاء هي اللفظ الالطف. تكثرنا الشكاء دي آفة في المجتمع النسائي للأسف الشديد، وبعض عشان بعض الصالحات ملكش، لا ده النساء بشكل عام، لا النبي بيخاطب الصحابيات معشر النساء تكون، يعني ولذلك هم كانوا ناس عاملين جدا، مش ناس بقى إيه لماذا تنتقصون المرأة، لماذا مش عارف ما هذا الخطاب الذكوري، لماذا مش عارف المرأة تنظرون إليها مش عارف إيه، ولا هذا الكلام ليس على إطلاقه، ومش كل الستات على فكرة، في ستات وستات. دايما انا بشوف يعني بعض الاخوات كده متخصصات، اللي هو لما تيجي تقول اي حاجه تخص المجتمع النسائي تقول لا مش كل الستات على فكره، معلش مش كل الستات إيه لو سمحت، يعني مش انا يعني يا اصدق تقول مش انا إيه، لا في ستات وفي ست ليه يعني يعني مش يعني عادي حاضره في الناس عمليين، ما حدش في التفاهه دي والمكابرة والمنحرة على الفاضي، لا وهم عذرا يعني الواحدة منهم بمليون واحدة من بتوع النهاردة، ما عادوش في الهري ده على طول. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، عايزين نعرفوا السبب ليه، عايزين نعرف السبب عشان نعالجه، عايزين نعرف المشكلة عشان نحلها، عشان ما نوقعش فيها تاني، عشان نوقف النزيف. بس عمليين، مش واحدة يبقى كل همها انها تطعن في الخطاب اصلا، في صحة الخطاب، لا مش اكثر اهل النار ولا حاجة، لا الرجالة هم اكثر اهل النار. وعلى فكرة برضو مش كل النساء تكفرنا العشير دي، على فكرة الرجالة يكفروا العشير اكتر من الستات، وبقى تكفرنا الشكاء والله الرجالة بيشتكوا اكتر من الستات. ده شغلة بالها باللقطة دي، او شغلة بالها بانها تحاول تعمل ايه، تتأول الخطاب، لا ما هو اصله برضه مش عارف ايه وربما يريد به ايه، ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه الجنان ده، ليه الجنان ده؟ ما هو الانسان نبه لشيء ويقول، وفسرناه قبل كده، قلنا المراه فيها ميزه ضخمه عظيمه اسمها انها عندها العاطفه عليه، وده بينفعها في مواطن كتيره، وربنا بينفع به في حاجات كتيره جدا جدا، لكن برضه هذا اي شيء ممكن يكون في حته كده زياده، لو ما ضبطتش هتوديه عالم تاني، انها لانها عاطفيه فبتنفعل، مع انفعالها ما بتعملش كنترول على نفسها، مش عندها سيلف ديسيبلين، فممكن بانفعالها تهد كل حاجه. انفعالها ده بما انها هي مش بقى ما فيهاش القوه النفسيه الكفايه ولا القوه الجسديه، فما تروحش تكسر وتدمر وتولع في الدنيا ومش عارف ايه، وتيجي مطلقه جوزها، وتيجي راميه مولعه في عيالها، وتيجي مفجره مش عارف ايه، ما بتعملش حاجه كده. فتعمل ايه؟ الشكاة، الضجر والبطر، الضجر والبطر، الضجر والبطر، دايما متضجره متبطره مكتئبه منكده على طول، وكثير من الشكا. فهنا بقى الشكا دي خلينا نقول يعني ها ها ها، رغم ان كلام النبي واضح في العشير، واضح في البشر في العشير، عشان برضو محدش يقول لك اصل مش عارف ايه، مش الامور الدينيه غير الامور الزوجيه غير الامور الرجاليه، العشير واضح، العشير في من يعاشرونه في زوجها ابتداء، امها ابوها العشير، للأسف الشديد دي الحتة دي في العشير. ما علينا بقى من دي، انا كنت اقول يعني ها تكفرنا العشير ها ماشي مش مشكلة، هتعمل ايه يعني؟ ولا تخسر ايه؟ هتخسر جوزها، يمكن ربنا عوضها حد احسن منه، هتخسر صاحبتها، هتخسر معلمتها، هتخسر مش عارف بنتها واختها. انما مشكلة في الدين، مشكلة في الحسنات، مش عارف ما لكم كيف تحكم، فلا تعقل. مشكلة في الحسنات، مش محي مش مدركة يعني. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ليه واحدة تنقض غزلها؟ ليه واحدة تجيب الصوف جابته وتعبت فيه وفتلته خيوط وجهزته غزل وتروح تفكه تاني؟ ربما كمان تكون عملت بيه ثوب وتفك الثوب وتفك الغزل تاني. ليه؟ ليه واحدة كنت تعبت جامد جدا وضحت وبذلت وتيجي تهدر كل الكلام ده بالكفران وكثرة الضجر والبطر والشكاة، كثرة الشكاة. أنا قلت مرة وتكرارا، ويمكن أنا بقول بعض الستات بيعجبهمش كلامي ده، وربما حتى بعض اللي يعني مش عارف اقول ايه بيجوا مش كلامي وبيحس ان انا ببالغ، لكن والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، انا لا اتكلم بهذا الكلام انتقاصا للمرأة والانثى. انتقصها ازاي؟ انا هنتقص ازاي امي واختي وبنتي وزوجتي واخت فاضلة معلمة فاضلة ولا اختي؟ انا الحمد لله رأيت من النساء خير الواحد ما شافوش، مش عايز أقول يعني. أنا شفت فيهن مميزات يمكن هو ولا حتى يعرفوها في أنفسهن، وأنا أقدر جدا هذا المجتمع وأحترمه، مش فكرة عشان خطر الستات ولا مش ستات، لا، عشان الواحد فعلا رأى منهن خيرا كثيرا، ورأى فيهن خيرا كثيرا كثيرا كثيرا، ورأى فيهن تضحية وبذلا وهوهوه. فوالله الذي لا إله إلا هو، أنا ما أتحدث بهذا الكلام من باب الانتقاص ولا الاحتقار ولا باب الاتهام ولا باب أنا أتحدث فعلا نفسية الخائف على بنتي وأختي وأمي، بنفسية الخائف، نفسية الخائف عليكن، الخائف عليكن فعلا، خايف عليكي من إن، لأني شفت ده بعينيا، وممكن ما تبقاش حضرتك عارفة ان ده السبب، وما بتصدقيش ان ده السبب، بتصدقيش انه السبب، ورغم ان النصوص واضحة مش مصدقة انه السبب، لانك ما لا ما انت عايزة عشان تبقي كفورة تبقي ايه؟ عشان تبقي تكثري الشكاة تبقي ايه يعني؟ تبقي ليل ونهار عمالة بتعودي تشتكي وتشتمي وتتذجري وتتبطري؟ ده في موقف واحد قال ولم يشكوني الى عواد، موقف واحد. فحاجة اللي حقها الشكر نشكو، إذا ما نبقى شكارين نبقى شكائين. فأسأل الله سبحانه بحمده أنه يتوب على يعني من تقع في ذلك وأن يعافيها، لأنها للأسف الشديد مش بتبقى بس مشكلتها متعلقة بها، مشكلتها بتبقى بتضر أو بتؤذي غيرها. يمكن واحدة تهد أسرة، واحدة تهد مؤسسة، تهد خير كبير بسبب كلام زي كده، بسبب ان يبدأ القلب يبقى فيه الضجر، فيه البطر، فيه المن، في استشعار ان انا يبقى فيه الشكوى، لسان فيه الشكوى بدل الشكر. انا قلت مرارا وتكرارا فرق كبير، تخيلوا كده ما بين حد جاي مثلا ان هو عنده مشكلة وبتاعه وقول لي جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك، ربنا يجزيك خيرا، والله ده احنا فضل كبير من ربنا، مش عارفين نقول ايه. ابني مثلا يقول لي ابي بارك الله فيك، ربنا يجزيك خيرا يا ابي، انا والله مش عارف ايه، دي منة كبيرة من ربنا ان انت بتحتاجني في الامر الفلاني وتستعملني في الامر الفلاني، ده شرف كبير ليا، ممكن تساعدني بس على ان انا اتجاوز المشكلة الفلانية. وبين واحد جاي يقول لي ايه هو مش شوية بقى كتير عليا كده، ما هو مفيش لنا انا، لا ده انا كده مش عارف اعمل حاجه تاني في حياتي، انا ده انا مش عارف كذا، انا مش عارف ما بنامش كويس، انا مش عارف ما باكلش كويس، ده انا مش عارف واخويا بيشتكي مني، انا مش عارف ايه، انا مضغوط، اشمعنى انا بس؟ الانسان يبقى في نعمه لو حتى في ضيقه ولا في شده ولا في ضيق ولا شده ولا كرب، ده ان الله اذا حب قوما ابتلاهم ويبقى بيشكو، وربما هذا الذي هو فيه سيرفع الله به قدره، سيعلي الله به ذكره، سيضع الله به وزره، سيشرح الله به صدره، سييسر الله به عسره، وهو يبقى ليس منه الا الضجر والبطر، يتضجر من اللي هو ما خلاص مش هيصبر بقى، تضجر بقى من اللي هو فيه ده، واللي هو فيه ايه؟ يعني سبحان الملك، انا كنت يعني من قريب احاول اقول بعض حاجات كده في السيره المكيه، فكنت بقرا بقى السيره المكيه كلها تاني، براجع تاني يعني، يعني اتمنى والله يرجعوا يقروا كده كيف اوذي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اوذي النبي صلى الله عليه وسلم. والله الواحد يعني لما ارى ويذكر نفسه الكلام ده، لما يبقى عارفينه وحافظينه، بس الانسان بيحتاج يتذكر، شوف كيف اوذي النبي صلى الله عليه وسلم وكم صبر وكيف صبر. يا الله، واحد فعلا بيقعد كده يقول طب انت وزيد في ايه؟ انت اتضغطت في ايه؟ عملت في ايه؟ ده يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، مش عارف اقول ايه، هذه منن من الله سبحانه وتعالى. نحن حقيقه يعني اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه، ناكل ونشرب سالمين، في ابداننا سالمين، في اهلنا سالمين، يعني مجرد شويه مش عارف اقول ايه. فدخي انا والله الذي لا اله الا هو أذكر يعني هؤلاء الفضليات، وأنا تقريبا كنت لما يعني ما يعني أي اتصال بهن يعني في اجتماع، في حاجة، في تعليم، في شيء، ودائما كان كله 80% شكوى شكوى شكوى شكوى شكوى، 80% ضجر بطر، بدأ يشيع في طالبات، يشيع في معلمات، يشيع في حتى مسؤولين ومسؤولات، يشيع فيهم. فكنت ببقى مرعوب، خايف، بفزع، بحس إن فعلا ده بداية النهاية، أو كأنه النهاية خلاص، إن الإنسان كأنه بيهد اللي بناه، بينقض غزله. ساعتها بفريسة سهلة، الحقاد والحساد والصداد، يتمكنوا منه الحقاد والحساد والصداد. في أحد اللي أخطأ مجموعة من الصحابة، لكن الخطاب توجه للصحابة كلهم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم دفع ثمن الغلطة اللي غلطها الصحابة. دفع ثمنها صلى الله عليه وسلم، دفع ثمنها بدنيا، شج وجهه، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في جنتيه الشريفتين، دفع ثمنها بدنيا، منهك، دفع ثمنها وجدانيا ونفسيا، 70 من أحب أصحابه إليه ومن خاصة أصحابه فقدهم بسبب اللي حصل ده، حاجات كان يبنيها صلى الله عليه وسلم ليه سنين اتهدت في لحظات، الناس فيها ما سمعوش الكلام، ما تحكموش في نفسهم، تهدد. النبي صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها سياسيا واستراتيجيا، إن خلاص تجرأ عليه وتجرأ على المسلمين منافقين جوه المدينة وأعداء الدين بره المدينة، تجرأوا عليهم وبقى لسه محتاج من الأول تاني يعيد. فضل يعاني صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، درجة المعاناة وصلت ذروتها أما تجرأوا، وأول مرة كانوا يحشدوا 10,000 مقاتل في جزيرة العرب، طمع اليهود في خيبر، طمع مشركي مكة، أعدوا العدة، خططوا، حشدوا، دفعوا، رتبوا، ومكروا عشان لغاية اللحظة دي. يعني خسارة الهيبة دي ذاتها، وخسارة الحشمة اللي كانت حاضرة دي ذاتها، وخسارة الكلام ده كله سياسيا واستراتيجيا، قعد النبي يدفع ثمنه من سنتين على الأقل، من 3 هجرية في أحد إلى 5 هجرية في الأحزاب. فالنبي نفسه دفع ثمنه، هو ما كانش لا ناقة له ولا جمل في المسألة. أنا ما بقولش إن حد فينا يحط نفسه مكان النبي، بس بقول إن كل واحد فينا، وأنا أول المقصرين يعني صلى الله عليه وسلم، لما يغلط، لما يجي الشيطان يخليه يتضجر أو يصيبه الضجر أو البطر أو يقع في الشكاه وقع في كفران النعمة، الأحسن ليه إن هو ينسحب في هدوء، الأحسن ليه إن هو ما يفتش في العضد، الأحسن ليه إن هو ما يضرش ويهد مثل هذا العمل، مثل هذا الخير، يهدوش داخليا. لأن في ناس لا ذنب لها، لا ناقة لها ولا جمل، ستدفع الثمن، تدفع الثمن نفسيا، بدنيا، ربما يعني استراتيجيا تدفع الثمن. ممكن خير كان المفروض يكون موجود لفترة يحرم الناس مثل هذا الخير، بسبب ان القائمين عليه شيع فيهم الضجر والبطر، يكونوا شكائين بدل ما يكونوا شكارين. فأتمنى كل حد يبقى منتبه، لأنه لا يضر نفسه فقط يعني، إنما يضر غيره. فللأسف الشديد الواحد يعني يشوف هذا الأمر، يريد ننتبه. النجر والبطر بيوهن قوى الصبر، بيوهن بيطعن في خسارة الصبر، يوهنه إنسان ما يكاد يكون لديه صبر، يكاد يكون لديه صبر. إنسان يتذكر، خصوصا يعني أخواتي الفضلاء، بناتي، أخواتي، أمهاتي، نستحضر كويس جدا إن حضرتك ممكن تهدي كل حاجة، ممكن تهدي أسرة، تهدي مؤسسة، ممكن تهدي خير، ممكن تهدي أمة، ممكن تهدي حاجة، ممكن تكون سبحان الملك يعني باب خير الأمة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وهو دي النقطة اللي لازم ننتبه ليها. ما يجيش حد يقول لي ما قصدتش، أنا مش قاصد. ما يجيش حد يقول لي لا ما كانش في نيتي كده، الكلام واضح، لا يلقي لها بالا. وفي رأي لا يظن أن تبلغ ما بلغت. ما حدش يقول لي، عشان أنا برضو بسمع الكلام السخيف ده من بعض الفضائيات، محدش يقول لي أصلا أنا ما كانش في نهيتي، لا مش قصدي كده خالص، كلامي لا يحمل. طب نحط الكلام ده كده، ده كلام حسن وجميل وحلو ولا كلام إيه؟ بلاش حد يضحك على نفسه، بلاش واحدة توهم نفسها تقول لها مش قصدي خالص، أنا مش نيتي، لا ده كلمة، ربنا أعلم باللي في نيتي بقى، والناس بتفهمني غلط ومش عارف إيه لا يلقي لها بالا، لا يحسب أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يحسب أن تبلغ ما بلغت، كلمة، لا يحسب أن تبلغ ما بلغت. عشان كده سبحان الله الحديث النفيس اللي شرحته في أكتر من حلقة وإحنا في غزوة تبوك، اللي هو سيدنا معاذ بن جبل سأل فيه دكتور علي لقاء السحاب، سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعملني يدخلني الجنة ويبعدني من النار، لا يقدمني الجنة ويبعدني من النار. قال سألت عن عظيم، مش سؤال سهل. ساعتها وضع النبي صلى الله عليه وسلم له خريطة عظيمة ومثل الأمر واستعمل أكثر من تشبيه في حديث نفيس بديع في بيان يعني خريطة مهمة للمسلم. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الآخر بيقول له أولا أدلك، بعد ما قال له بقى قال له على أركان الإسلام وكيف يبنى والتوسعات في أركان الإسلام وقال له على الحاجات الخسائر ازاي يتم تعويضها والمشكله والبتاع الثغرات ازاي يتم سدها والتحديات ازاي يتم تجاوزها كل الكلام ده. قال أولا أدلك على ملاك ذلك كله، اللي يملك بقى ده ويعمله كنترول ويسيطره ويحافظ عليه عشان خاطر ما ملاكه يعني ايه اللي هو اما يصونه اما يدمره ويضيعه. والله الحته دي مهمه جدا، اتمنى ينتبه لها رجال ونساء بس خصوصا النساء. اولا ادلك على ملاك ذلك كله. قال بلى يا رسول الله، اللي هو بقى تقدر تحافظ بيه على الكلام ده كله او ما انتبهتش ليه ما عملتش كنترول عليه خلاص كل حاجه راحت. قال بلى يا رسول الله، فامسك بلسان نفسه عشان ما ينساش، عشان يفضل المشهد حاضر في ايه في ذهن سيدنا معاذ بن جبل. اخرج لسانه وامسك بلسان نفسه وقال امسك عليك هذا، سيدنا معاذ يعني يتعجب ده بس كده. قال وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. طبعا أنا شرحت كلام ساعتها، سيدنا معاذ ده مقدام العلماء، يسبق العلماء يوم القيامة رمي بحجر. مش قصده يعني إن هو اللسان ما ملوش حسنات وليه سيئات، لا طبعا. وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، يعني معقولة ممكن الكلمة من ده تهد كل ده للدرجة دي؟ مش بيتكلم على ان احنا مؤاخذون ان كلامنا مش هنتحاسب عليه، هنتحاسب عليه طبعا وعارف، بس الى هذه الدرجه ممكن كلمه دي تهد الصرح ده كله والانسان يصون ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من تعجبه. قال فكلت قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار صلى الله عليه وسلم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا أنهم بيسيبوا ألسنتهم تبقى عاملة زي المنجل الذي يحصد أعمالهم، يحصد خيراتهم، يحصد إنجازاتهم. وليكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كأن اللسان ده منجل بيحصد الأعمال وبطلها يهدرها. ماذا نريد بعد ذلك؟ اللي هو حضرتك ما تنتبهيش، كلمة بتقوليها وخلاص في لحظة انفعال، في لحظة ضيق بتقوليها، في لحظة ضجر، في لحظة بطر، شكوى بدل الشكر يبقى شكوى، بدل ما تبقي شكارة تبقي شكاءة، بدل ما تبقى شكار تبقى شكاء، فيذهب كل شيء. أنا عارف إن بعض من يسمع الآن هيبقى كأنه بيقول آه زي فلانة، زي فلان. أنا عارف إن بعض من يسمع الآن يقول دكتور ماشي جزاك الله خير، بس بتهول الموضوع بس شوي، ربما تجربة شخصية، ربما شيء أنت معلش عارف إنك مدفوع به. الله الذي لا إله إلا هو، أنا أتكلم من قلبي لا من لساني في هذا الأمر. والله الذي لا إله إلا هو. أنا بيصعب علي جدا جدا جدا جدا جدا إن إنسان يهدم شيئا بناه، إن حد يدمر شيء ما يتحكمش في انفعالاته فيدمر هاي الأشياء دي. اسألوا الله سبحانه بحمده إنه يعينكم على كده، اجتهدوا في إن أنتوا تتجنبوا الكلام ده. حد أخطأ في حاجة يلحق يصلحها بسرعة، يلحق بسرعة يصلحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقمت اللسان يعني وان استقمت القلب يعني وان استقمت الإيمان. نسأل الله سبحانه بحمد الاستقامة. هيقدرش قلبه يستقيم على حالة ولسانه ما بيستقيمش على حالة، وبناء عليه إيمانه مش هيستقيم على حالة. دي حاجة، دي قاعدة ضخمة في الاستقامة، كان فصلت فيها شوية، لأن احنا نحتاجها. إن أحيانا لساننا بيكون سبب في إننا نخسر كل حاجة، إن يكون في منجزات، في حاجات جميلة من الله بها علينا، ويجي لساننا بسبب ضغوط، بسبب تحديات، بسبب اختبارات وابتلاءات، اختبارات تنقية وترقية، يجي لساننا ما يستقيمش على الشكر، يروح للشكوى للضجر للبطر، مش هيستقيم قلبنا، ومش هيستقيم إيماننا، مش هيستقيم الحاجة اللي احنا فيها. واتمنى كثير من الناس يراجعوا نفسهم، يراجعوا نفسهم في ان كثير من الحاجات اللي ممكن حضرتك ما استقرتش وما استمرتش بالنسبة لك او بالنسبة لك، يكون سببها ده بدل أن يشكر شكا، بدل أن يذكر يكفر، يكفر نعمة الله. بدل ما يثني على الله بهذه النعمة يكفر نعمة الله. يهد احنا مش عارف ايه، بس لا لا لا، بس بذلنا مجهود يا اخي، ده احنا تعبنا تعب، ده احنا مش عارف ايه. كنت بقول سبحان الملك بعض الفضليات، يمكن هي يعني مثلا في بهجة بدأ، يعني أنا بشوف الناس اللي بتشتغل في الدنيا وعند أهل الدنيا، بشوف حتى مدرس كده شغال بتاع، ولا واحدة شغالة بتاع الدروس خصوصية، بتروح تطحن في المدرسة الصبح وتيجي آخر النهار مش عارف تدي دروس، وتنام مش عارف بالليل إيه. طب وهي اللي بتروح مثلا معلش يعني تعلم في مؤسسة مثلا تعليم معاون اللي بتاعها أنا ماشي ببذل كبير ربنا يجعله في ميزان حسناتها، بس بقى إيه إشاعة بقى للإيه، للشكوى والضجر والضجر والشكوى، درجة بتخليها هي مش بس ما بتستمرش. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، بتستمرش هي نفسها، هي بتوهن عزمها وبتكون شاهد زور يصد غيرها عن سبيل الله، صد غيرها عن الخير. فما يستمر الأمر ولا يكاد يستقر الأمر. لما كنت بشوف اللقطة دي بسمعها كده، حتى وإن كانت مش ربما زي ما قلت شخص يقول انا مش قاصد، بس هي مش بالقصد، بس انسان محتاج، بس احنا بنتكلم عن ربنا، مع ربنا لازم لا يظهر منا الا كل شكر. كنت اسمعها كنت بتخض، والله قلبي كان بيفزع لدرجة ان في اوقات كنت بنفعل، يعني ايه وفي ايه وايه وايه، احنا في نعمة، احنا في منا، بدل ما نعمل كذا. وبرضو تلاقي البعض يا دكتور ومش عارف ايه، ولابد نحن نقدر ونقدر الناس ونقدر المعنى. يا جماعة واحنا مشغلين الناس في السخرة، وفي حد مثلا جاي غصب عنه، واحنا مثلا قلنا اللي مش هيعمل كده هيكفر حاشا وكلا، ولا مثلا هيفسق، ولا ايه اللي بيحصل؟ طب وانا نفس الشخص اللي بشوف الناس هنا في الدنيا مش كده، ايه اللي بيحصل؟ فأفزع. سبحان الملك، يبتلى المرء، مش لازم يكون هذا السبب، مش لازم يكون السبب، بس أكيد الإنسان محتاج يراجع نفسه. لما يبتلى يراجع نفسه. الكلام اللي دخلني في المسألة دي هي فكرة إن أنا بشوف، يمكن حتى لما ساعتها كتبت أستقيم على طريق الله ثم أعود ما الحل، إن أنا ساعتها قصدت الاستقامة الإيمانية أو الدينية، لأني بشوف الناس ما عندهمش أزمة في الاستقامة الدنيوية، معظمهم بيستقيموا في الدنيا فعلا، يعني معظمهم يستقيموا في الدنيا، تلاقي استقامة في الدراسة الدنيوية، استقامة في العمل الدنيوي. الواحد فيهم ما شاء الله في العمل بتاعه كل يوم بيروح من الساعة 7 لغاية الساعة كام، كل يوم 5 أيام في الأسبوع 15 و20 سنة، بلا استقامة الله أكبر ما شاء الله. ليه؟ في الدراسة بتاعت الدنيا استقامة، واحدة بتدرس مش عارف ايه 3 سنين وتدرس وتروح وتيجي وتسافر وتعمل وتودي الله، احنا بنستقيم اهو. ايه السر بقى؟ ليه الاستقامة هنا وليه هنا؟ كأن الشخص ده عنده أزمة فيما يرفع ذكره، أزمة في إدراك إيه هو اللي يرفع ذكره بالضبط، كأن عنده أزمة في الحتة دي. هو كل ما يرفع ذكره في الدنيا يرفع ذكره، ما هو بقى ما هو الشغل ده هيجيب فلوس والفلوس ترفع ذكره، الشغل ده هيجيب علاقات والعلاقات ترفع ذكره، الشغل ده هيجيب أو الحاجة دي هيجيب الدنيا دي هيجيب جاه والجاه ده يرفع ذكره. فكل ما يرفع ذكره في الدنيا هو مهووس بالحرص عليه، لما الحاجة بتاع الآخرة مش هترفع ذكره عند الناس، هترفع ذكره بس عند رب الناس. يزهد في رفع ذكره عند رب الناس، يبقى مهووس بما يرفع ذكره عند الناس. حتى في الدين لما بينشغل ينشغل بالحاجات اللي هترفع ذكره. أصلا معلش يعني أنا النهاردة لما أقعد أعمل ختمة فهم، ختمة وصايا، ختمة محبة، ختمة مش عارف أدعية، مش عارف إيه، أخلص الدبلوم، إيه اللي هيفرق؟ أقول عند أقول للناس إيه؟ هبقى إيه عند الناس؟ أو بقى إيه عند الناس؟ إنما أنا لو حفظت القرآن هاخد إجازة وهبقى مش عارف إيه، لو خلصت الشهادة الفلانية في المعهد الفلاني في الكلية الفلانية يبقى اسمي معايا الليسانس كذا أو معايا الماجستير كذا ولا معايا الدكتوراه بتاعت كذا اللي بتعمل كذا. إنما أنا إيه اللي هاخده في يركز على اللي يرفع ذكره بين الناس، مش اللي يزكي نفسه ويرفع ذكره عند الله سبحانه بحمده. الحقيقة كده، لدرجة انه حتى يروح يتعلم العلم، علم ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا وصل به عرض من الدنيا قليل. يتعلم العلم زي ما قلت دايما بصرف النظر عن ده هيتم في وجهة مين، تعلمه عشان يماري، عشان يجاري، عشان يباهي، عشان يصرف به وجوه الناس اليه. يماري يجاري يباهي، يماري يجاري يباهي، علماء سفهاء الناس، يماري يجاري يباهي أو يصرف به وجوه الناس إليه إلا لم يرح رائحة الجنة، سأل الله العافية. فهو بيبقى مهووس بالحاجة اللي بترفع ذكره في الدنيا، اللي بترفع ذكره عند الناس، عشان كده ما بيكونش عنده الصدق الكافي، ما عندوش الصدق الكافي، ما عندوش استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، ما عندوش الإخلاص الكافي، ما عندوش الصدق الكافي في طلب الاستقامة. إن تصدق الله يصدق، لو هو صادق في طلب الاستقامة هيوفق لا محالة. إنما هو لأ، هو مش صادق في طلبها، لأنه صادق في طلب أشياء من الدنيا وصل إليها، صادق في طلب أنه يستقيم على شيء من الدنيا واستقام عليه. طبعا حد يقول لي أنا لدنيا ولا آخرة برضو ما بستقمش على حاجة في الدنيا، بستمرش عليها، سنجد أن أشياء من الدنيا، أشياء من ما يخص هواه أو يخص شهواته استقام عليه، مش حد ما بيستقمش. قلت مرارا وتكررا كل اللي احنا بنشتكي ان احنا ما بنعملوش احنا بنعمله، بس احنا بنعمله لغير الله، بنعمله بدنيانا، بنعمله في اوقات لاشخاص في ازمنه في امكانه بنعمله. فانا لقيت ان الاستقامه الدنيويه معظم الناس تستقيم دنيويا، يستقيموا في دراسه، يستقيموا في عمل، يستقيموا في مشروعات، يستقيموا في اشياء. ليه ما بتستقيمش كده لدينك؟ ليه ما بتستقيمش كده لاخرتك؟ ما انتش صدق كفاية، أنا آسف، ما انتش صدق كفاية، أنا آسف. في إشكال في الصدق، في إشكال في نية الإنسان ده، في إشكال في هوسه بالحاجات اللي هي ترفع ذكره عند الناس. كأن القلب ده في إشكال في قبلته، القلب في إشكال في قبلته، في إشكال في بصلته. البصلة فيها مشكلة، لأنها إذا اتجهت إلى الله وكان الهم الله، ومن شغلت إلا من شغلت بشيء سوى الله. أنا أولى الأولويات، أولى الأولويات وأهم المهمات. ساعتها الإنسان يلزمه ويصبر ويصابر ويثابر ويرابط عليه. إنما هو عشان هو مش صادق في طلبه كمان، لأنه مهووس كما قلت به. إن زي ما قلنا يعني النهاردة يعني في حتة إيه، عبد يشتغل بها بلاتي أملأ صدر الغنى وأسد فقرك، وإلا ما يأتي لك شغل لن أسد فقرك. ولذلك دائما أقول للأفضل الفضلات يبعدوا يتعللوا مثلا في الاستقامة والاستمرار في بعض الحاجات بالانشغالات. قلت لهم الانشغال عقوبة مش عذر، لأن الرب سبحانه بحمده ما يعجزه إنه كما من بتيسير الطاعة إنه يمن بتيسير الاستقامة والاستمرار عليها. لكن الله سبحانه بحمده بيكرمك، يفتح لك الباب، يهيئ لك الأسباب، وخلاص بقى أنت ذقت. أصدق بقى، أصدقي بقى، أخلص بقى، أخلصي بقى. لا، ليه؟ هو نفس الشخص اللي بيشكو من مش قادر يستقيم على الأمر الفلاني من أمور الدين، من أمور الأخرة، من أمور العلم، هو نفس الشخص اللي مستقيم على الأمر الفلاني من أمور الدنيا. نفس الشخص بالضبط، نفس الشخص بالضبط. إيه ده؟ نفس الشخص اللي مش قادر يستقيم على هذا الأمر من أمور الدين، اللي هو بيسهم إسهام كبير في تزكية نفسه، يستقيم على الأمر تاني من أمور الدين لكن بيجعله مكانة بين الناس. نفس الشخص اللي مش قادر يستقيم متعلما ومتزكيا، يستقيم كويس جدا معلما وداعيا وناصحا وواعظا ومصلحا، انما متعلما متزكيا ما يستقيمش. الله، حتى جوه التراك، جوه الدين، مش حتى بره بقى الدنيا ودين يعني، لا جوه الدين. نفس الشخص في اشكال. القضيه بتاعت الذكر دي فيها اشكال. ان الشخص مهووس بما يرفع له ذكره بين الناس، مهووس. إن برنا وتكرارا لا يجد العبد الخلاص ولا برد الإخلاص حتى يخرج من قلب الناس. يعني فطبيعي ما يوفقش، طبيعي ما يستقرش، ما يستمرش، طبيعي. هذا أمره يطول يعني، أمر ذو شجون. ننتقل لما ترشد إليه الآية التي تليها. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر، إن بطبيعة الحال الإنسان طالما هو في طريقه إلى الله سبحانه وبحمده هو في اختبارات. الاختبارات دي أصلا يعني اسمها اختبارات، مش مكافآت يا جماعة الخير، مش تكريمات يا جماعة الخير، اختبارات. ومن طبيعة الاختبارات إنها يكون فيها صعوبات، تحديات، تعسيرات، لكن موعودين بإن مع العسر يسر. موعودين بكده، ويعني تأخر خالص يجعل الله بعد عسر يسرا. موعودين إن مع العسر يسر، مع العسر يسر، مع العسر يسر. لكن هو أول ما يلاقي شوية تعسرات، أول ما يلاقي شوية صعوبات، أول ما يلاقي شوية تحديات، يجي موقف. العجز والكسل، الجبن والبخل، على طول يقع في العجز والكسل في الجبن والبخل على طول. أي ما يلاقي شوية تعسيرات. طبيعة الحال حضرتك لما كنت في رمضان كانت الأجواء مهيئة، أنت كنت في المسجد وكان الناس مجتمعين وبيصلوا. دلوقتي أنت وقت كبير مش في المسجد، دلوقتي لوحدك، في صعوبات. ده كان عندك رفقة، دلوقتي الرفقة مش موجودة أوي، في صعوبات. انت كنت مش عارف عندك وقت اكتر وفراغ ذهني اكتر، وانت مش عارف في مكة ولا فين ولا كذا، دلوقتي في صعوبات. مع اول تعسير يظهر الى ايه؟ بقى القضية استسلم على طول، على طول. هو عايز ايه؟ عايز طريق كده زيه من الناس ما يعبد الله على حرف. فنصبه خير واطمئن به، أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. عايز ايه؟ عايز طريق مفروش بالورود، عايز الملك يجي يصحيه عشان يصلي قيام ليل، والتاني يجي يسحره، والتالت يحمله وياخده ويوديه يتوضى ويستناه من بره يركبه البراق ويوديه يصلي الفجر. عايز الدنيا جميلة كده، وتيجي مش عارف فتنة تعرض ليه يجي ملك حارقها، ويجي عايز الدنيا كده. عايز الدنيا كده، مش عايز يجاهد، مش عايز يصبر ولا يصابر، مش عايز يضحي، مش عايز يترك حاجة، عايز كل حاجة تيجي كده على مستريح. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة الله الماضية، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك كنت بقول كثير، ما حدش يزعل مني لما اقعد اقول مش عارف ايه كذاب، ما حدش يزعل مني هذا الوصف. اعلم الصادق والكاذب، عكس الصادق ما قالش مش صادق، قال الكاذب. ان الصادق ما يخذل قط. تعسيرات من الاسباب، من المؤذيات. التعسير ده بيجي فيخلي البني ادم ايه، ضاقت عليه الدنيا فيقعد. ولذلك قلت مرارا وتكرارا، التعسير بيبقى داخلي مش خارجي. واما من بخل او استغنى، هو بخل اصلا، استغنى، بخل بوقته بجهده بماله بفكره، مش هيضحي. استغنى عن انه يبذل في الشيء ده ويستثمر فيه، وكذب بالحسنى. سلوكه سلوك واحد مش مصدق بان في حسنى بيعمل ليها وبيشتغل لها، بس ان ييسره للعسرى. هو نفسه يحصل له عسر داخلي، ثم تتعسر الامور امامه وتبقى الامور عادي. ممكن العسر ده يزال. كانوا بيحكوا لي على ولد ربنا يحفظه ويبارك فيه، بس لسه صغير يعني، يعني عديناها. بس ده مشكله لو فضل كده. ولد صغنون مش عارف كان مشترك في دبلومه ولا في حاجه، وبعدين فاته محاضره، قال يا لسه هقعد اعوض المحاضره دي ومش عارف ايه. محاضره من 5 6 محاضرات في اليوم، في يوم واحد، ودي كل يوم في دراسه. لا لا لا لا، انا مش هقدر اكمل في المسار ده. يعني قلنا صغير مش مشكله، ربنا يهديه وسط حاله يعني، ويتعلم من غلطه يعني. بس في ناس منطقها كده، مع اول تعسيره صغيره، لا لا لا انا ما اقدرش، انا ازاي هعرف، انا ازاي مش قفل المسجد، ما هصلي انا ازاي كده، مش عارف اصلي. يا وانا بقى لسه بقى عشان ما فيش ميه ومش هتوضى وراح اتيمم، وان انا مش عارف ايه. لا لا لا لا خلاص، مش مشكله، مش هصلي، مش هصلي خلاص. يعني عادي مع اول تعسيره خلاص ما بيستقرش ولا يستمر. اين وعودك؟ اين عهودك؟ اين ما وعدت به ربك؟ اين ما عهدت عليه ربك؟ ها، اين حتى ياتيك اليقين؟ اين، اين لا ابرح حتى ابلغ؟ اين، اين ذاك؟ اين الوعود؟ اين العهود؟ استسلم، أوعد بأنه هو سيلزم طريق الله ولا يتركه أبدا مهما حصل ومهما فعل ومهما ومهما. والشيطان زي ما قلت بيضحك عليه، يقول له إيه، لا لا أنت ما سبتش ولا حاجة، ده أنت ده لوم من الحكمة، لا لا لا أنت يعني ده مؤقتا. الشيطان بيضحك عليه. أين، أين، أين العهود؟ أين الوعود؟ أين عهود العبد مع الله؟ أين وعوده لله سبحانه وبحمده؟ مع التعسير، تعسير من المؤذيات، تعسير زي ما قلت بقى داخلي قبل ما يكون خارجي. فسنيسره للعسرة، رغم أنه موعود إنما على العسر يسر، إنما على العسر يسر. فبسبب التعسيرات وبسبب أنه هو محتاج يبذل مجهود تاني، وهو محتاج لا عشان خاطر يستمر محتاج يعمل كذا، فما عندوش استعداد. قلنا مرارا وتكرارا الجبن والبخل، يبخل، يجبن داخلي، فبيجي العجز والكسل. مهم، إنما على العسر يسر، إنما على العسر، فإذا فرغت فانصب. ده واحد من الإشكالات، إن هو على طول ما الراحة، الراحة راحة، ما تخليناش نستقر ونستمر. نقول ايه خلاص احنا مش عارف خلصنا رمضان ده اسبوع العيد، ده اسبوع العيد مش من يوم العيد، مش من تاني يوم العيد، مش تالت يوم العيد، ده اسبوع العيد. احنا لما كنا بنيجي نقول للناس يا جماعه بعد رمضان مش عارف تستأنفوا الدراسه، مش عارف تالت يوم ربيع، ليه اسبوع العيد ومش عارف يا جماعه الخير. مره انا فاكر مش عارف في عيد من الاعياد كده قلت يلا هنكمل الدروس اللي كانت في الاعتكاف، هنكمل ان شاء الله. تقريبا جت جمعه كده تقريبا تاني يوم العيد ولا تالت يوم العيد، ايه ايه ايه ايه ايه العيد. ايوه ماشي، هو احنا بنقول مثلا ما تعيدش ما تفرحش ما تاكلش ما تشربش ما احنا بنقول يلا يلا عشان تنتحر، يلا عشان نعمل مناحه ونكتئب، ولا نقعد نعمل زي ما بيعملوا الشيعه مثلا في ونقعد نقطع في هدومنا ونصوت ونلطم زي، لا احنا بنقول اذا فرغت فانصح. ده اشكال، اشكال ان احنا اذا فرغنا اول ما نفرغ من ايه؟ لو فرغنا من مصالح دنيانا الضروري او من حاجه حتى كانت هم الناس كتير بيحصل الكلام ده، تلاقيه مثلا هو تمام تمام مستقر على حاجه، بس جت حاجه من اللي احنا كنا بنحكي عليها دلوقتي، جاء وزر، جاء ذنب، جاء عيب، جاء كرب، جاء ازمه، جت صدمه، يعمل ايه؟ يطيل الرقاد. طب ولت او المرحله الصعبه ولت او القلق ولا خد خطوه بقى اعمل حاجه، لا لا افضل نايم نايم فرغ، افضل فارغ. جالك شيء يا سيدي ضروري، جالك شيء يا سيدي اضطراري، اضطراري غصب عنك مش مشكله، ماشي ممكن ما تبقاش ملام فيه، جالك قطع عنك استقامتك استقرارك واستمرارك خلاص، خف ضغطه حتى ولو نسبيا، حتى ولو وقتيا او مرحليا، استأنف فانصب. وسبحان الله كلمة فانصب حتى فاستمر، فاستقر واستمر فاستقم، حتى ولو كنت ستنصب، حتى ولو كنت ستنصب واستقر واستمر بأقصى طاقة ممكنة، مهما كنت هتكابد ومهما كنت هتتعب، حتى لو كان التعب هو أشد التعب اللي اسمه نصب، ناضل كافح علشان خاطر تستقر وتستمر، عشان خاطر تتم ما بدأت، عشان خاطر ما تتوقفش، عشان خاطر ترعى ميلادك الجديد. لا فرغ، فرغت من حاجة اضطرارية غصب عنك، من مصالح دنياك، من كروب، من عيوب، من ذنوب، من هموم، من غموم، من مكدرات، من مخوفات، من محزنات، من مقلقات، من تعسيرات، من غفلة خدتك شوية في الدنيا. ارجع استأنف بنفس القوة، ما تقفش، ما تيأسش، ما تستسلمش. إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من ذاك، إذا فرغت من ذاك إن فرغك الله سبحانه بحمده من إن أغلق تمامك الأبواب، إذا فرغت من ذاك انصب انصب انصب انصب. وإذا فرغت من خير ما تركنش للخير ده بقى، تقول آه الحمد لله عملنا كتير، ولا تمنن تستكثر، ما تعرفش تقبل ولا ما تقبلش، ما تطولش الفاصل عشان ما ترجعش تاني عايز من الأول. أرضى واحد بيشغل، واحد عنده سيارة، السيارة دي شغالة تمام زي الفل، والله هي سخنة وتمام، وجاء بطل، بطل وقفها 3 دقايق 5 دقايق 10 دقايق، يجي شغلها، شغل بسرعة لسه سخنة، واللي هي عملته قبل كده ساب فيها استعداد، تعالى بقى سابها يوم 24 ساعة جاي شغلها بردة، لازم استنى شوية يسخنها عشان يعرف ينطلق فيها. لسه انت ما تسيبش نفسك لغايه ما تبرد، ما تسيبش نفسك لغايه ما تبرد. عشان كده المفروض الانسان يستأنف على طول، ما يتركش، ده احنا بيكون الاسباب ان احنا بيطول الفصل. ها ابدا بقى ان شاء الله بكره هخلص بس كذا، هعمل كذا، هودي كذا، المبادره المبادره، المسارعه المسارعه، المسابقه المسابقه، بادر بادر بادر بالاعمال. مرة وتكرارا ده في في في عنده واحد عنده أزمة في سرعة السير إلى الله، سرعة السير في المنهاج في الطريق، وده واحد من إشكالات الطريقة، إشكالات المنهاج، عنده إشكال في سرعة السير، مش فاهم فكرة بادر، بادروا بالأعمال فتن انقطع عليه المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يهدي نوع بعرض من الدين الأقل. بادر بادر بادر قبل أن تبادر، بادروا استناش. طب ماشي وبادر وبادر وبادر، ها لا مش بادر، سارع سارع سارع سارع سارع، انهم كانوا يسارعون في الخيرات. سارع سارع سارع سارع ولا مغفرة من ربكم، مش بس سرعة، سابقوا سابقوا استبقوا الخيرات، هم لا سابقون، سابق سابق، مش تبادر ولا تقوم تسارع، لا ده انت سابق سابق، اسبق غيرك. يعني اسبق زي سرعة ايه؟ ففروا ففروا الى الله، فرار فرار فرار فرار، كأن فيه انت هتفترس قدام الاسباب، بنقف نقعد نتفرج على ده ونتفرج على ده، نقول مش عارفين، خلينا نستعد حتى يفترسنا الكسل، يفترسنا الهموم، الغموم، الدنيا انشغلتها، سرعه اشبك نفسك، افروا الى الله، انفروا انفروا نفر، انفروا خفافا وثقالا. طب بس انا معلش في حاجات متقلين، متقلني شويه كروب، متقلني شويه عيوب، متقلني شوية ذنوب، متقلني شوية هموم، شوية هموم، شوية مكدرات، شوية محزنات، متقلني متقلني مثقلني، انفروا خفافا وثقالا. ما لكم إذا قلكم انفروا في السبيل ثقلتم إلى الأرض، أردتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم. ما ده من الأسباب، هو يفرغ ما بينصبش، مش زي ما قلنا فرغت من إيه؟ ما فرغت من خير وطاعة، على طول وراه وراه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، خلي الطاعة تسارع وراء الطاعة، خلي الطاعة تزحم الطاعة. مفيش حاجة اسمها راح متى يجد عبد الطعام الراحة، عند أول قدم يضعها في الجنة. الدنيا مش دار راحة، نعيم لا يدرك النعيم، من أثر راحة فاتته الراحة، من أثر الوسادة فاتته السعادة. مش هنا، مش دار نعيم، دي مش دار جزاء، دار ابتلاء. وقلت مرة وتكرر، نحن نسابق الزمن ونسابق الفتن ونسابق المحن، نسابق الفتن. فممكن تفتن النهاردة تصبح مؤمنا تمسي كافرا، النهاردة عايز الخير بكرة مش عايزه. نسابق المحن، ممكن تيجي محنة، يجي أزمة، يجي شيء يهد الإنسان. نسابق الزمن، حتى أنت النهاردة عايز بكرة مش عايز، النهاردة فيك صحة بكرة فيك صحة. كنت بقوله سبحان الله كثير من الأفاضل، فكرة يعني اغتنم اغتنم اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم شبابك قبل يربك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم اغتنم. انت ما انتش عارف، احيانا بعضنا بيبقى يا باله طويل وعنده برود القطب الشمالي والجنوبي وكل التلاجات اللي في الدنيا، عادي كده احنا في مصر نقول على قلبه مراوح، يعني بارد وهادي ولا كاين في اي حاجه في الدنيا كده خالص. يا ابني ايه ايه في ايه؟ انت مش واخد بالك اللي بيحصل، مش واخد بالك اللي بيحصل حواليك، مش خبرك اللي بيحصل فيك انت نفسك. النهاردة عندك فراغ بكرة مشغول، النهاردة عندك صحة بكرة مريض، النهاردة عندك شباب بكرة شيخوخة، النهاردة عندك حياة بكرة ميت. ايه ايه في النهاردة؟ النهاردة مش مفتون بكرة مفتون، النهاردة مفيش فتن بكرة في فتن، النهاردة مفيش محن بكرة في محن، النهاردة عندك قدر من الزمن بكرة قل هذا القدر من الزمن. ايه فطاعة ويريح وباله طويل، مش عايزين ننضغط وعايزين مش عارف ايه، ناخد نفسنا شوية. ويجي هنا في الجانب الاخر فرغ فرغ بقى، يقولك معلش غصب عني والله اصابني اشياء رغم عن جاءتني أشياء ضيقت صدري ماشي، جاءني وزر ماشي، جاءني عسر ماشي، جاءني شيء أثر على الذكر ماشي، هفترض ماشي كنت معذور خلاص، هذا الشيء ولا ولو جزئيا كان في فتنة ماشي، كان في محنة ماشي، خلاص ولا ولو جزئيا، انصب، استعيد ما كنت فيه أيا كان الثمن، استعيد ما كنت فيه أيا كان الثمن. ما عندوش الاستعداد لكده، ويجي يقول ما بستقرش ليه، ما بستمرش ليه، وإلى ربك فارغب. ده واحد من أهم الأسباب على الإطلاق، إلا أن يكون أهمها، من الإنسان مش رغبته الدائمة إلى الله. إن كنت بحكي فيه في ليه لما استقيم في الدنيا، في الدراسة بتاع الدنيا، في العمل بتاع الدنيا، ليه بنستقيم؟ ليه أنا بستقيم النهاردة على رعاية أولادي وما يخصهم، تستقيم الأم على رعاية أولادها ماشي، كل ده شيء جميل احنا منقصش منه ومش عايزين نوقفه، بس ليه بنستقيمش في أمر يخص الدين؟ احنا لو رغبتنا دائما إلى الله، يا ربك فارغب، فكرة قلنا عليها بتاع قبلة القلب، بتاع بوصلة القلب، إن الرغبة تكون إلى الله، سن فعلا كأن هذا الذي عنده إشكال في الاستقامة عنده إشكال في معرفة الله، في محبة الله، في العلم بالله، في تعظيم الله سبحانه وبحمده، في أن فعلا يكون الله هو وجهته، في أن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. لأن لو كانت رغبته إلى الله لن يرى إلا الله، لن يرى إلا الله. الطريق إلى الله إنما رغم وتكرار لا يقطع إلا بوجيب القلوب، كما كان يقول بعض الصالح، المفاوز دي بتقطع بالأقدام، إنما الطريق إلى الله يقطع بوجيب القلوب إلى عالم الغيوب سبحانه وبحمده. فكرة إن الإنسان يحرك قلبه، فلو القلب حاضر فيه تعظيم الرب، حاضر فيه محبة الرب، حاضر فيه الشوق إلى الرب، حاضر فيه الرغبة الشديدة في القرب من الرب، الإنسان لا يكاد يرى إلا الله ولا ينشغل إلا بالله، وما تطاوعه نفسه أبدا ما انقطع عن الله، انقطع عما يحبه الله، انقطع عن طريق الله. كأن في إشكال في مقام الرب في القلب، كأن في إشكال في تعظيم الرب في القلب، كأن في إشكال في العلم بالرب. أعتقد أن لو ده حاضر الأمور ربما تختلف. نكتفي بهذا القدر اليوم، لأن احنا أطلنا، لكن دي كان تطواف على بعض أسباب عدم استقامة استقرار واستمرار، بعض الأسباب اللي بتحول، اللي بتخلينا نستقيم ثم نعود، بعض الأسباب اللي بتهدد رعايتنا للميلاد الجديد. الأسباب دي ممكن نعتبرها مؤذيات، احنا كنا بنبص من زاوية المؤذيات، مش بنبص من الزاوية دي عشان نعتبر تلك المؤذيات مبررات علشان نقعد نستعملها في تبرير التقصير عشان التغرير، لا، عشان ننتبه ليها ونستعين الرب سبحانه وبحمده إن احنا نتطهر منها بعد ما كنت بصرنا بها التبصر الكافي. وزي ما قلت إلى حد كبير في أوقات كثيرة، كان بل حدابي أني أتحدث شوية في المؤذيات اللي محتاجة إبعاد أو محتاجة اتقاء، إن في أوقات كثيرة قد يكون معرفة الأسباب هي كل العلاج، قد يكون التحليل هو كل الحلول مش نصف الحلول ولا بعض الحلول. لأن ببساطة الإنسان استهدف إبعاد هذه المؤذيات واتقائها والتحصن منها، أحسب إن هو هيساعده كتير إن هو يعني استقيم وما يسمحش الحاجة إنها تهدد استقامته. إن شاء الله نقدر له لقاء الوقار، نواصل رحلتنا